أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 13 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وفي المحاضرة الماضية تحدثنا عن الشرك المتعلق بالقلب بين الشرك الأكبر والأصغر وعلمنا أن العقائد الشركية القائمة بالقلب بتهدم حقيقة التوحيد وعقيدة الشرك بتبقى فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها وقوة الإخلاص في القلب بتحدد مقدار الشرك بتحدد نوع الشرك كلمنا عن شرك المحبة وعلى قضية محبة الصوفية اللي هي المحبة الإبليسية التي أدت إلى القول بالحلول والاتحاد وحدة الوجود وكذلك تحدثنا عن الخوف والرجاء والتوبة التوكل كيف نتلاشى الشرك في هذه الأشياء المتعلقة بالقلب وشرك القصد والإرادة والنية والشرك الأصغر المتعلق بالقلب كلمنا عنه برضه وهو من مقدمات الشرك الأكبر ومن وسائله في هذه المحاضرة بنحاول أن احنا نتكلم على الشركيات المتعلقة باللسان يعني لما نتكلم على الشرك المتعلق بالقلب والشرك المتعلق باللسان والشرك المتعلق بالجوارح وكل واحد منا نعرف الأكبر والأصغر أظن قضية الشرك كده أصلت تأصيلا دقيقا بحيث الأخ يستوعبها استيعاب طيب وفي محاضرة أيضا بعد هذه أنا شفت أن هي لازمة اللي هي هتبقى آخر محاضرة في المجلد الأول فيما يتعلق بقضية الشرك وهي الحديث عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اللي هو منهج شيخ الإسلام كيف أن هذا الفرقان يتمثل في اقتضاء الصراط المستقيم وعايزين ننبه على قضية إحصائية عملناها اللي هي مسألة انتشار الأولياء كما يزعمون أو الأضرحة في العالم الإسلامي، لأن الإحصائية دي هتفيدنا جامد، نعرف إيه اللي موجود في كل دولة من الدول مما يعظم أو يعبد من دون الله عز وجل. لأن حتى اللي بينكر الوقت على هذه القضايا وشايف أنه عار على الأمة الإسلامية، كثير من الصحفيين اللي بيكتبوا في جرائد بلادهم، يعني المعلومات استقيناها المصدرية بالنسبة للي بيحصل في العالم الإسلامي من الصحف والجرائد اللي أنكروا على هذه الأشياء، قالوا مش ممكن يكون في العصر الحاضر والناس ما زالوا على هذا الوضع في البلاد الإسلامية، والصوفية بتنخر في جسد الأمة الإسلامية. فلا بد من كشف هذه الحقيقة لطلاب العلم اللي بيدرسوا معنا على أساس أنهم حيواجهوا واقعا. ولذلك هنفرد لها إن شاء الله محاضرة اللي هي رقم 15 بإذن الله تعالى. لكن في هذا المطلب أو في هذه المحاضرة نتحدث أولا على إن الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشكي. يعني إحنا نعلم عقلا ونقلا، بالعقل وأيضا بالنظر إلى النقل، إن الاستعانة بالغير أو الاستغاثة به أو دعاء الآخر أو سؤاله بيرتبط ارتباطا وثيقا باعتقاد في قلبك أن هذا الشخص قادر على المعونة. يعني ما فيش واحد بيطلب من واحد عجز، بل في هذه يدقق الإنسان تدقيقا شديدا، أن لما بيروح يقترض أو يطلب معونة بيعمل حسابه أن الشخص اللي بيطلب منه يكون عنده أصلا فائض عن حاجته. لكن هو لو محتاج وتروح تطلب منه يقول لك والله أنا إيه ها محتاج، مش كده؟ ما فيش حاجة فايضة، المبدأ بقول كده. تطلب منه سلفني 5000 جنيه ولك والله يا ريت ده الحكاية كذا وكذا وكذا، واحسبها لك على أساس إن أصلا عنده حاجات تتطلب المعونة، فكيف تطلب منه معونة؟ هذا أمر بيبقى قائم في الفطرة، إن من طلبت منه المعونة لازم يكون عنده القدرة على تلبيتها، وإلا يبقى الطلب هنا والسؤال عبس ولغو ولهو. ولذلك فإن من توجه بالسؤال والنداء والطلب والدعاء إلى الله عز وجل بيعلم أنه متصف بالإيه؟ بالكمال في الذات والصفات والأفعال، فطرة. هو بيقول يا رب، حتى لما بتضيق به الأحوال بيقول إيه؟ يا رب، على اعتبار أن في واحد موصوف بالكمال وكماله مطلق، فهو هذا اللي بيطلب منه السؤال والنداء والمعونة. لأن التوجه إلى الله عز وجل الغني بذاته هو التوحيد اللي بيناسب العقل والفطرة. طب في المقابل بقى، إن توجهت إلى غير الله فيما يقدر على القيام به، مش لا يقدر، يعني سألت غير الله ما يقدر على القيام به مما أجراه الله على يديه من الأسباب، بس يعني عنده فلوس كتير أرض كتير وطلبت منه وسألت وتوجهت إليه على إني ساعدك، هذا لا شرك فيه، بل هو من الأسباب المشروعة. لكن المشكلة بقى إن أنت تتوجه إلى ميت أو ضريح أو إلى القباب المنصوبة في العالم الإسلامي في كل مكان، وصعب. يعني احنا في الإحصائية اللي بدور عليها ما لقيناش غير دول الخليج بس، السعودية ما تلاقيش فيها ولا قبر ينصب ويقام له احتفال والناس يسألونه، وإن كانوا بيفعلوا ذلك فيفعلونه في السر بينهم من بعض، لكن في الظاهر كده تشوف ما فيش، ما احناش لاقيين حاجة. ودي طبعا بالبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى ساق لهؤلاء الناس من خلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني فعلا كانت الأمة في احتياج له، وإلا هيبقى حالة الجزيرة العربية اللي هي فيها مهبط الوحي شأنها شأن بقية البلاد في العالم الإسلامي. إنما دلوقتي تروح مكة تجد الأمور مختلفة، كان قبل كده في كل حتة مزار وفي كل مكان ضريح وطفحوا منه واستغيثوا به إلى غير ذلك. يبقى هنا دعاء الأموات أو طلب المدد منهم بينافي التوحيد والإخلاص. ليه؟ لأنه يثبت للميت بدعائه وصف الغنى والكمال الذي انفرض به رب العزة والجلال، وينسب للمخلوق وصفا ليس له، وفي المقابل بيثبت برضو لمن طلب منه، يثبت له ايه؟ الذل والافتقار لغير الله عز وجل. انت راح تطلب منه، فانت اثبتت انه غني واثبتت انك فقير اليه. والمفترض ان الكلام ده يكون حاصل مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. يعني يطلب المدد من الميت المقبور بيثبت له صفه الحياه، لانه لو اعتقد في قلبه انه ميت ما توجه اليه بالنداء ودعاه. العقل بيقول كده، لو انت دعوته يبقى اثبتت له صفه السمع. انت هتنادي على واحد ما بيسمعش يا اخي عيبه بحق، اما تنادي على واحد يقول لك معلش هو مش سامع، خد بالك ازاي؟ لانه اطرش ما بيسمعش. يعني دلوقتي بتقوله كذلك، هنا بتثبت له صفه السمع وصفه البصر والعلم. يعني شوف مثلا في 7 مليون عند البدوي، المفترض ان البدوي عارف بكل واحد فيهم، امال هم رايحين له ليه؟ عنده إرادة عشان يدي فلان على قد إيه؟ نيته، وعلى قد إرادته وحاجته. عنده قدرة وغنى، هتلاقي جوه القبر خزائن لا تنفد. الناس دي كلها عايزة حاجات كتير. اللي عايز ولد يبقى البدوي مخبي هناك في القبر عيال عشان أو كده يعني، واللي عايزة تحمل الله أعلم بيحصل هناك إيه. المهم، فالفقير لا يدعى ولا يقصد. دي قضية منطقية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. الدعاء هنا مش عبادة بس، تدعون صحيح هي عبادة، لكن برضو فيها دعاء المسألة اللي هو قول اللسان، ونحن نفصلها بعد شوية. تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله عز وجل قال وضرب الأمثال وبين هذه القضايا على وجه الكمال، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. لأنهم لو قدروا الله حق قدره لن يعطوا لغيره وصفه الذي انفرض به، ويجعلون غير الله عز وجل له قدر وله شأن يدعى. ربنا سبحانه وتعالى نفى جميع الصفات اللازمة لإجابة الدعاء عن غيره، وأثبت في المقابل فقرهم وضعفهم وعجزهم. يبقى اللي يتوجه بعد ذلك ونسميه عاقل، يبقى مستشار ولا دكتور ولا شيخ دكتور في جامعة ولا حاجة، يتوجه إلى ميت مقبور ويستغيث به أو يدعوه، كلام ده أثبت له باللزوم الكمال اللي انفرض به رب العزة والجلال. شفاه كلام، يعني ما تقول لي مثلا واحد بيتكلم عن ابن الرفاعي والبدوي، اسمه يا أخوانا كده، فبيمدح يقول إيه؟ يا من هو البحر الخضم إذا جرى. كلام ده في ابن الرفاع. يا من هو أحمد الرفاع بيقولوا يا من هو البحر الخضم إذا جرى. بحر ملوش ساحة، جاءت لك الزوار من أقصى القرى، كل الناس جايين من أقصى القرى عشان يزوروا ابن الرفاع، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. شوف ازاي، أما يقول الكلام ده في ابن الرفاع سبب ربنا ايه؟ قل يا من هو البحر الخضم اذا جرى، جاءت لك الزوار من اقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. وفي اشد من كده هتسمعوه بعد شوي، بس شوف لما واحد يقول في مخلوق ان هو غوث الورى وينادى بذلك على نغمات وعلى رقص وموسيقى يفعلونها هناك، ومش هنا وبس في مصر، ده في كل، يعني الإحصائية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو البعد القادمة، شيء مذهل. إيه العالم الإسلامي؟ ما هننتصر إزاي العالم ده؟ كيف تتوحد هذه الأمة؟ كيف يكون لها شأن وهم على هذا الحال؟ سبحان الله، فيه واحد عاقل يزعم إن البدوي أو ابن الرفاعي هو غوث الورى، يأتيه الملهوف من أقصى القرى. إن كانوا هم غوث الورى فماذا تركوا الرب العزة والجلال والله عز وجل قال أمن يجيب ليه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يبقى معنى ذلك أنهم ألهوا هذه المخلوقات. أصل واحد لك مش شرك؟ لا، أهو الآية بتقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فلما تريد غوث الوراء يبقى أنت جعلته إلها من دون الله عز وجل. الشرك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح أعظم عند الله من قتل النفس التي حرم الله، أعظم من الزنا وشرب الخمر. اللازم هنا أن أنت لما تجعل مخلوق فقير يساوي رب العزة والجلال في أوصاف الكمال تنقصت الحق سبحانه وتعالى وساويته بمن اتصف بالعجز، وفي الحقيقة مخلوق فقير عاجز. ولذلك احنا قلنا في دورة منة القدير ان عقيدة اهل السنة والجماعة فاكرين العبارة منها قائمة على ان وصف الغنى والكمال وصف ذاتي، ده دليل الفطرة، وصف ذاتي انفرض به رب العزة والجلال، وان وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار، غصب عنه انت فقير، لازم تعتقد كده ان غير الله فقير. فلما تقول فيه غوث الورى يبقى فين الفقر بقى؟ ومن المحزن ان هذا الامر انتشر بصوره واسعه في بلاد كثيره من العالم الاسلامي، في العراق، في الشام، ومصر، والسودان، وليبيا، وبلاد المغرب العربي، وباكستان، وافغانستان، وبنغلاديش، واريتريا، والصومال. هتسمعوا احصائيات عجيبه جدا واشياء يعني بيعملوا فيها، يعني احنا جايز الناس عندنا في مصر بدات تفوق شويه، وبدا يقول لك يا اخي بلاش جهل، ايه اللي بتعمله دي؟ بدأوا ايه هيعمل لك ايه؟ اخبرك ازاي؟ انما هناك في المغرب مثلا تلاقي امور يندى لها الجبين، والغريب انها تقدس على المستوى الرسمي مش بس على مستوى الافراد، لا، واصبح ده عقيده، عقيده شركيه تتبناها مؤسسه، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. وغريب بقى يعني يأتي أحدهم إلى القبر بخشوع وذل وخوف ورجاء، فإما يدعوه ويلهج بالاستغاثة والدعاء، أو يذبح له مرددا اسمه بالمدح والثناء، أو يضع النذر في الصندوق، الصندوق الأسود أملا صحيح صندوق أسود بالضبط، ولكن هو ده اللي يستحق أن تسميه صندوق أسود، أملا في أن يجاب الرجاء، كما يفعل كثير من العامة والخاصة من الدهماء عند قبر الحسين في كربلاء، والآن أصبح الحكاية مكشوفة دلوقتي، حتى أن وقبر الإمام الشافعي في مصر والبدوي وإبراهيم الدسوقي وعائشة وزينب ونفيسة وغير ذلك من هؤلاء يفعلون عندهم ما يندى له الجبين. أنا عايز بس أنبه على حاجة كده جاءت في خاطري، وهي إيه؟ الشيعة زي ما قلنا المرة اللي فاتت فاتحين 48 قناة على النايل سات أو على القنوات الفضائية، وطبعا على أكثر من كده كمان في القناة في الفضائيات الأخرى أو الأقمار الأخرى. فطبعا اللي بيشوف منظرهم وهم بيلطموا وبيطبروا وجايبين حديد بعدين وسيوف بعدين يضربوا في نفسهم، دي صوره في حد ذاتها كافيه في ان الشيعه الناس تكرهه، وتعرف ان المذهب ده مذهب ما ينفعش ابدا ولا يمكن ده اللي جه به محمد بن عبد الله ابدا. المنظر ده ترضى به لنفسك مسلما ان يكون بهذا الشكل؟ ما حدش بيرضى بالكلام ده، ولذلك ساعات ما يشوفوا لك ده الناس مقابيل او يعني حاجه دين تاني ما نعرفوش. لكن الاخطر من كده ايه؟ هم عرفوا ان النظام هنا او ما تقول عامة الناس في البلاد العربية ما يستغيثوش كده، لا يستسيغوه اقصد، ما يستغيثوش المناظر اللي بتحصل من الشرك والكلام ده والحج والمراسم اللي بتحصل عند كربلاء وعند غيرها من فبدأوا يعمدوا الى شيء جديد الواحد لاحظ هو ايه؟ عامة الناس بيتعلقوا بالافلام والمسلسلات، فيجيبوا قصص وحكايات للصحابة والانبياء. انتوا عارفين طبعا هم عاهدوا ان صوره الصحابه عندنا احنا ما بتطلعش، اخي بالك ازاي؟ وان كان الكلام ده اصبح امور يعني ايه، اصبح كل حاجه متاحه، وان كان احنا في المساله في المبدا اصلا احنا نرفضه، لكن نشوف الخبز الشيعي بيصل اللي فيه. فيجيبوا مسلسلات وافلام يصوروا فيها الانبياء صوره واضحه، زي ما بيعرضوا ليعقوب عليه السلام وسيدنا يوسف ومريم وزكريا وكلام منه، وبعدين الأئمة الاثنى عشر أي إمام منهم يجي ما يبينوش صورته، يعني صورة الصحابة ممتهنة، الأنبياء ممتهنة، لكن سورة الأئمة لا، ما فيش إمام تطلع سورة، ما فيش إمام وجهه يبان. الناس طبعا لما تتعود على هذا المنظر من خلال أفلامه، لأن هم أنت عايز تهدم شعب اعمل له قناة في أفلام مسلسلات وحط اللي أنت عايزه، لأن دي حكاية بتيجي كقصة الفكرة مغروسة فيها. فأرجو أن نحن ننبه إخواننا إلى مثل هذه المسألة، وأن تتنبهوا إلى خطورة هذا المد، لأن هم مش عارفين ييجوا بعرض بضاعتهم، البضاعة بتاعتهم لا تصلح أبدا للعرض، اللي بيشوفها بيقرف منه فيقولك عن طريق، ولذلك هتلاقي كمية منتشرة بكثرة طرق من طرق المحاربة، لأن عارفين أن الناس في هنا في الشعوب العربية الحرمة قاعدة قدامها المسلسل شغال، محدش يعرف أيامها خالص إلا من رحم الله. نرجع للموضوع، إذا كان المبالغة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه وإخراجي عن وصف العبودية ووصفي بأوصاف الربوبية، من فعل ذلك يكون مشركا مستوجبا لغضب الله عز وجل وغضب رسوله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من العبادة مثقال ذرة، يعني أقصد لا يعبد مثقال ذرة. نبينا صلى الله عليه وسلم شرفه الله بأنه أفضل الخلق عبادة لله، فنتأسى به في العبادة، إنما نعبد هو لا. إذا كان ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه، فكيف بمن دعا غيره ممن هم أقل شأنا ومقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا لله عز وجل في الدعاء والعبادة. ونفس اللي بيحصل دلوقتي هو اللي كان بيحصل في الجاهلية عند قبور المشركين، لأن في الأصل الأصنام دي كانت قبور، الأصنام دي كانت قبور. فلما تيجي تكلم واحد منهم يقول لك شيخ ده والله ده الوسطاء وجهاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه زلفى، يقول لك احنا بنشبه هؤلاء الصالحين أو هؤلاء الصالحين بالنسبة للوساطة عند الله كوساطة الوجهاء عند الملك. القياس ده قياس فاسد، أولا لأن الغيبيات احنا قلنا لا يقاس فيها بقياس ايه تمثيل، انما يقاس فيها بقياس الاولى. فواحد يقول القياس الاولى يجي فين؟ قياس الاولى هنا يجي فين؟ في حكايه ان واحد يتوجه الى الميت، نقول القياس الاولى اذا كان هذا الرجل نال هذا المقام باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت اولى ان تسير كما صار تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ما عندناش تقديس ولي، حكاية أن أنا أقدس الشخص بذاتي لا، أنا أحبه لما فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء في الأحياء أو الأموات. يعني دلوقتي المشكلة اللي حصلت في الساحة الإسلامية أن بعض الطرق وبعض المشايخ وبعض الجامعات الجماعات الشيخ بيربي الطلبة حتى لو كانوا على مذهب السلف من السلفيين، بيربيه على أنه هو ما يعترضش على الشيخ ولا يقول له فين الدليل ولا يسأل، عايزه كده زي الأعمى المسحوب كما يسحب البهيمة. أخبرك إزاي؟ يقولك ما تتكلمش خالص، أنت بس تنفذ وخلاص. فهو كونه يعيش معاه تحت مسمى التربية عشان يكون في هذه الحالة بدون ما يعود الشخص له لا، لو حتى الشيخ قال حاجة ما عليهاش دليل وقف وقول له يا شيخ أنت علمتنا كده، لأن المتابعة للرسول عليه السلام وليست للشيخ، الشيخ بس هو بيرفع القضية فوق رأسه. يوم الشيخ الشخص يزعل منك ولا يقول لك كلام، نقول له والله دي عبودية لغير الله عز وجل لو الإنسان بالغ فيها وخاصم فيها. يعني لو خالفت الشيخ وقلت له يا شيخ ده كلامك غلط والدليل اهو وواضح زي الشمس، هل يعني ذلك ان انت تخاصمني وتقبح الناس او تقبح صورته قدام الناس وتقول لا الشخص ده ما تسمعوش منه ولا تقعدوا معاه ولا تسمعوا لفلان ولا فلان؟ هتقول لي انت بقى طريقة ايه اللي هتنفع؟ دي عبودية اشخاص، العبودية رب العزة والجلال إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالميت إن كان صالحا، إن كان صالحا، لما نتكلم على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن كان الشخص صالح فقياس الأولى إن هو وصل إلى هذا الصلاح باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه. كذلك نحن من باب أولى، مش نروح نقول له لا أنت بقى الواسطة بتاعتنا عند ربنا، وأي حق أصلا أخذوا بأنه هو ربنا اداله الإذن وملكه الشفاعة، ده دي محتاجة إذن وحصوله على الإذن لسه ما حصلش، إذن ده هيجي يوم الأيام. طيب نرجع بقى إلى الشركيات المتعلقة بالإيه؟ باللسان. الأول نظرا لأن الدعاء هو بيمثل صلب القضية، دعاء من الشرك، التوحيد، التوحيد في الدعاء من عبوديات الإيه؟ اللسان. كلمنا عنها في العبوديات المتعلقة باللسان. طب الدعاء غير الله عز وجل هيبقى من الشركيات المتعلقة بإيه؟ باللسان، بس هي مرتبطة بالقلب، خلي بالك يعني مش منفصلة. أي حاجة في اللسان أو في الجوارح هتبقى مرتبطة بالقلب، لأن هيبقى الإيمان مبني على القلب واللسان والجوارح. فالدعاء أصله، خلينا نشوف معانيه، لأن صرف معنى من هذه المعاني إلى غير الله هيبقى شرك على طول. يعني الدعاء طلب ونداء ورغبة ورجاء، دي من معاني الدعاء، وسؤال وابتهال. يقال دعا الرجل، الرجل دعوا ودعا يعني ناداء، ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته وهو داع وهم دعاء، يعني يدعون في الناس بتوحيد الله. والتداعي أن يدعو بعضهم إيه؟ بعضا للاستماع على شيء ما. دعوت الله أدعوه دعاء أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. ودعا لفلان يعني طلب له الخير من الغير، تطلب له الخير بس من إيه؟ من واحد تاني. ودعا على فلان طلب له الإيه؟ الشر. الخطاب بيقول في معنى الدعاء من جهة الشرع، الدعاء استدعاء العبد ربه، طلب استدعاء العبد ربه، العناية يعني بطلب العناية من الله عز وجل، واستمداده منه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله. طب ليه الافتقار؟ احنا بنقول الدعاء حقيقة الدعاء إظهار الافتقار. الافتقار ده لسان حال ولا لسان مقال؟ الافتقار ها حال ولا مقال؟ حال. انا عايز ابان افتقار. طيب اذا الظهور بلسان الحال لازم يجي بعده لسان مقال، ولذلك يقول لك دعاء المساله ودعاء العباده متلازم. ليه؟ هو انت لما تتكلم على ان انت مفتقر الى الله لانك فقير وهو غني، وما فيش مدد حيجي لأي فقير من فقير آخر، لازم يجي منين؟ من غني. يبقى أنت بتقول بقى هو ما فيش غني غيرك، يبقى أنت لازم تديني. أنت خبالك إزاي؟ ولذلك قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن ما فيش واحد تاني. تفكرين لما اتكلمنا على مسألة إن ليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأن لو كان فيه واحد غني تاني أفتقر إليه ويغنيني، وده واقع فعلا، ربنا ما ينكرش علينا. لو كان في ولد فعلا غني هنعبده، لان احنا هيسدلنا الفقر بتاعنا، انما هو ما فيش موجود اصلا، فما فيش للرحمن ولد. فانت لما تقول فيه ولد وتصفه بالغنى او الشيخ الفلاني قطب وهيغيثك، فتروح فتلاقي ما فيش حاجه، ده الظلم صحيح. ضيعت الناس ووصفت غير الله الفقير، وصفته بوصف الغنى. فهنا بنقول وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، يعني أنا لا حول لي ولا قوة وفي قمة الفقر وانت غني بذاتك، يبقى هروح لمين؟ لسان الحال بيفرض لسان المقال على طول. وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية. كلام الخطابي جميل جدا في هذا المعنى، وفيه معنى الثناء على الله على طول. ليه؟ قدامك هعمل ايه؟ قمة الفقر تلحقني وقمة الغنى وصفت بها، فما فيش غير ان احنا نقول ألظوا بيا ذا الجلال والإيه والإكرام. إضافة الجود والكرم إلى الله عز وجل، ده طبعا من خلال إظهار الافتقار بلسان الحال، فيأتي من بعده لسان الإيه المقال. فالدعاء بيرد في القرآن مر عن نداء، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، نداء قول، أو زي ما سعيد بن المعلى قال رضي الله عنه كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، دعاني يعني دعا علي، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويأتي بمعنى الطلب والسؤال. يعني مش نداء بس، نداء معناه ممكن أطلب، أنادي على واحد من غير ما أطلب منه، إنما لما يكون سؤال يبقى فيه دعاء، نداء قصدي وسؤال مع النداء والطلب. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو له بعد الأذان، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا يوم القيامة للمسلمين ولخاصتهم ممن يدعون ولجميع الحاضرين في مسجد التوحيد في مدينة الرخاء. قولوا أمين. من معاني الدعاء أيضا الاستغاثة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. تدعون يعني تستغيثون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والدعاء بمعنى العبادة زي ما قلنا لسان الحال، إن هو حاله نفسه يظهر الافتقار، بس الافتقار مش الاضطراري، الافتقار انه الاختياري. أحسنت، يظهر الافتقار انه الاختياري، إن أنت نفسك تظهر الافتقار إلى رب العزة والجلال، وده معنى العبادة. وخلي بالك إن قضايا التوحيد والعبادة لما تيجي تتكلم فيها تردها على طول للقاعدة اللي ذكرناها في أول مئة القديم، اللي قال علامة تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له إيه ذاتي. يعني أنا فقير بذاتي وكل ما سوى فقير بذاتي، والله والغني بذاتي. يبقى الفقير بذاتي لازم يسأل الغني، مش يروح يدور على فقير بذاتي، لكن هو يكونوا بيعتقد إن هم أغنياء بذواتهم، دي مصيبة تانية. فهذا وقع في شرك العبادة، الشبه شبه إيه؟ ها؟ المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق. والله عز وجل أمر عباده أن يدعوه وحده، لأن هو مش بس وصف الغنى، هو الوصف الغنى ده وصف غنى في كل ما ذكر من أسمائه وصفاته، له فيها مطلق الكمال ومطلق الجمال. فلما يجتمع الكمال والجمال يطلع ايه؟ ها؟ الجلال. مش احنا قلنا الجلال مبني على الكمال والجمال؟ فإن أعطى أحدا كمالا يسلبه الجمال، وإن أعطاه جمالا يسلبه الكمال، وإن أعطاه كمالا وجمالا ها؟ يسلبه دوام الحال. فاكرين ولا؟ فالله عز وجل هو رب العزة والجلال، ومعنى الجلال منتهى الكمال والجمال في جميع الأسماء والصفات والأفعال. ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أنت شوف فقرك على أي نوع، ما هو كله فقراء إلى الله وفقر ذات. فأنت لما تختار نوعية الفقر اللي أنت فيه، ما هو فقر دي غير فقر دي غير فقر دي، ده فقير إلى الله عز وجل في طلب الشفاء لأنه مريض جدا، والتاني ما عندوش فلوس، والتاني ما بيخلفش، والتالت عايز يتعلم ومش عارف يتعلم، فكل واحد عنده فقر من نوع، فيطلب من الله عز وجل الغني في ذلك النوع باسم من أسمائه التي عرفنا بها، ومن أجل ذلك أنزلها إلى عباده. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله إيه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب، يبقى هذا الدعاء بهذه المعاني مجتمعة لو صرفت كلها أو بعضها إلى غير الله فحيبقى شرك أكبر على طول، ما فيش فيها كلام، مش أصغر. ليه؟ لأن الدعاء والطلب والاستغاثة وغير ذلك مما سنتحدث فيها إثبات وصف الغنى الذاتي لغير الله، وتشبيه المخلوق بالخالق، وافتقار المخلوق إلى مخلوق مثله زعم أنه غني بذاته، فهي جريمة مركبة وظلم عظيم، خصوصا قضية الدعاء. يعني مدد دي مشكلة كبيرة جدا، مدد زي واحد مرة احنا قاعدين واقفين في موقف ونسمع العبارة، يعني وقاعدين بيزقوا في عربية عطلانة عشان يدوروه، فالشخص اللي يقول مدد وقعد بس هيقول يا مدد، كان في موقف المنزلة، فقول يا مدد يا ابن تميم، قال مدد يا رب، قلت الحمد لله. أي والله كان منظره فعلا ساعة ما المدد يا رب تعرفش ما يكون واحد حيموت ونفسه مخلوص. قلت سبحان الله الحمد لله طلع الرجل موحد. دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك المتعلق باللسان هو طلب ما ينفع الداعي من قلب نفع أو كشف ضر. فالمعبود لا بد أن يكون ربا مالكا للنفع والضر. ما هو ما يكون فقير طريح له ليه؟ فإن وصفت بالغنى والكمال وأوصاف الربوبية التي انفرد بها رب العزة والجلال فشبهته بالخالق على طول، وديت أوصاف الخالق لأوصاف المخلوق. إنما هتقول لي عاجز وفقير ورايح له، نضحك على بعض، ده أنت يا أخي بتفهمها بالعقل. ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا. وتلاقوا الآيات صريحة قوي، يعني الآيات في المسألة دي واضحة قوي وكثيرة جدا. لكن مش عارف إخواننا اللي قاعدين بيدافعوا عن اللي بيحصل عند البدوي وعند الحسين وعند الإمام الشافعي وعند الدسوقي وكده، الجماعة اللي هم درسوا خدوا الدكتوراه، الحتة دي يعني قافلين عليها ليه كده؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يا شيخ مش عبادة، مش عبادة، أمال هي إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. ويلبسوا على الناس القضية. إحنا عايزين نقول في قول رب العزة والجلال، خلي بالك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إيه؟ أحدا. دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ دعاء العبادة اللي هو الحال أن يظهر بنفسه الافتقار إلى رب العزة والجلال، يبقى في قلبي خوف ورجاء ورهبة والتجاء ويعني توجه إلى الغني بذاته عن عقيدة، ده اسمه دعاء عبادة. دعاء المسألة أنك تنادي بلسانك. فقالوا إيه؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. خلي بالك، تدعو مع الله أحدا، هم يقول لك أهو ده دعاء عبادة. خلي بالك، هم يقول لك ده دعاء عبادة، أي لا تعبدوا أحدا مع الله. وإحنا ما بنعبدهمش، إحنا ما بنعبدهمش، نقول لا، ده المسألة هنا، ده الآية هنا جت فيها دعاء المسألة ودعاء الإيه؟ العبادة، اتنين مع بعض. وكل دعاء عبادة هيلزم منه مسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن أو يدل على دعاء العبادة. في تلازم بين الدعائين. وبعدين اللي راح هناك عامل حسابه كويس جدا، وهو في قلبه ان البدو ممكن شايفه وشايف صلاته مش كده برضه، وخايف لو هو ما قرالوش الفاتحه تحصل له مصيبه، ولو ركب في القطر خد بالك ازاي ومعدي على طنطا وتبص للركاب كده يعني تلاقي الصابع بيشاور. شفتوا حد زي كده ولا ما شفتوش؟ انا شفت جنب في القطر فترة راجل بيشاور كده، بقول له بقول لي شاور شاور، بقول له شاور ايه بس؟ بقول لك ازاي؟ بقول لي بدوي. قلت له يعني طب يعني لازم تشاور، تشاور دي يعني ايه؟ يعني زي ما تقول ايه؟ تيجي في التوحيد اشهد ان لا اله الا الله. فبدو احد او وحد ترفع صبي واحد، يعني المشاوره دي معناها ايه؟ دي بتحصل والقطر معدي رايح وصل القطر الدرجه الثالثه، تلاقي فيه كتير قوي. فيقول لك احنا ما بنعبدهمش، فلا تدعو الدعاء ان دي عباده. اشمعنا في دي فهمتوا العباده والمساله؟ اخبرك ازاي؟ لكن هو الدعاء فلا تدعو مع الله احدا، لا دعاء مساله ولا دعاء ايه؟ عباده. ولذلك الصلاه في مثل هذه المساجد على الراي الراجح لا تصح. دعاء العباده متضمن دعاء المساله، كما ان دعاء المساله مستلزم دعاء العباده. هذا لو لم يرد إلا الآية دي بس في القرآن، لكن لما تيجي تشوف في القرآن هتلاقي آيات كتير، ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفيا إنه لا يحب المعتدين، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وانتم عارفين في دعاء المسألة يكفي في دعاء المسألة حديث أبي ذر اللي رواه الإمام مسلم إلا قال فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لأن قال يا عبادي كلكم ضال إلا إيه من هديت فاستهدوني. استهدوني دي دعاء مسألة دعاء عبادة مسألة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمه مسألة ولا عبادة؟ نغير النظارة. هو بيلزم منه كده، هو دلوقتي يقول يا رب أطعم أنني جعان وما فيش حد هيغنينا إلا أنت، خبالك إزاي؟ طيب يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا إلى آخر الحديث، فاستغفروني أغفر لكم. كل دعاء مسألة يتضمن دعاء العباد، ومن دعاء المسألة أيضا اللي هو بالقول إنك تنادي، قول اللسان التوحيد الواجب عليك اللي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، إن ربنا بينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. طب من يسألني من يدعوني بالدعاء دعاء إيه؟ مسألة ولا عبادة؟ جمع الاثنين مع بعض دعاء مسألة، يدعوني أسألني. في نقطة جميلة قوي ابن القيم بيتكلم عنها وإحنا عايزين نبينها في مسألة إيه، بيقول إن أنت لازم تصرف العبادة والدعاء لله وحده ولا تصرفها لغير الله عز وجل. ومن الأسلوب المقنع البسيط بيقول إن ما فيش مخلوق يريد نفعا لك خالصا، لا يقصد منفعتك أنت بالقصد الأول، هو يقصد منفعته هو. يعني لو واحد هيعمل لك حاجة بيعملها ببلاش ها، ولا بيعملها طلب الأجر، الأجر الدنيوي أو الأخرى، مش كده برضو؟ يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لكن ربنا شرع إن يكون إحنا ابتغاء مرضات الله السعي لأجل الآخرة، لأنك مخلوق وإنت أصلا فقير بذاته، بس الفقير بيدور على وسائل الغنى، فوسائل الغنى الشرع، فبدل ما ياخذ أجر في الدنيا ياخده فين؟ في الآخرة. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى آخر ما ذكر. إذن هو إنما يقصد انتفاعه أو يقصد انتفاعه بك، بخلاف الرب تبارك وتعالى إنما يريد نفعك لا يريد انتفاعه بك أنت، لأنه ما يلحقوش مصلحة وهو غني عنك، لا يريد منك شيئا. قد يكون فيه مضر عليك لو واحد عمل لك مصلحة، هي إيه؟ حتى تحمل المنة إن يمن عليك إنه ودال، هيجي وقت من الأوقات يقول لك إيه يا أخي ما أنتش فاكر يوم فلاني، مش كده؟ يعني أنت هتتحمل المنة بتاعته وهيعايرك. لكن ربنا لما خلقنا وأعطانا ورزقنا وبسط لنا هذا النعم، هذه النعم، هل من الحق سبحانه وتعالى عليك لو أنك أديت النعم؟ ده ربنا أديك المزيد والمزيد، إنما على الجحود لا، تذكر منة الله عز وجل عليك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله إيه يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لما هم بدأوا بالمن. حال الخلق كل الخلق، بعضهم مع بعض، حال الولد مع والده والزوج مع زوجته والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه، هؤلاء جميعا ما فيش واحد بيعمل مصلحة للتاني إلا بينتظر الايه المصلحة المقابلة سواء في الدنيا أو في الآخرة. لكن من عاملهم لله وابتغى الأجر لله عز وجل وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله ورجى الله عز وجل بالإحسان إليهم وجعل جميع قصده ونيته متعلقا بربه وبشرعه وبطاعته سبحانه وتعالى، فإن هذا الشخص وافق الفطرة الحنيفية. لكن غالب الخلق أبدا يريدون قضاء حاجاتهم منك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. فازاي واحد يعني يعلق امله ورجاءه وخوفه بغير الله؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم بيقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. العمل لما يكون خالص لوجه الله عز وجل تلاقي فيه طعم وراحة نفسية، وما عليك من اللي بيحصل، ما عليك لو الناس كلهم قالوا ده ضلالي وانت راجل مستقيم على الشرع، ومش هيسيبوك في حالك، لكن انت بتحس بالراحة النفسية انك طالما راض عن نفسك متمسك بشرع ربك تتوجه إلى الله وحده دون غيره، فالله عز وجل يرزقك الخير كله. ولذلك قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكانوا على الكبر كمان، كان على ما أعتقد أن كان إسماعيل عليه السلام يوم أن ولد اللي هو الولد الأكبر كان 86 سنة، وإسحاق كان عنده 100 في آخر عمره، وطبعا ده بيجي الأولاد ما بتبقى في الشباب في البداية، لكن هي القضية في أن ربنا سبحانه وتعالى يكرم الشخص إذا أخلص لله وتوجه لرب العزة والجلال. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ده التوحيد الخاص. إنما لما تلاقي واحد يتوجه إلى مخلوق حتى لو كان اللي بيتوجه له الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته المبالغة في مدحه، ودي الأصل المعترك اللي بيحصل بين أهل السنة وبين الصوفية، بين أتباع السلف الصالح وبين الصوفية، هي دي القضية بتاعتهم. هما بيتكلموش عن الولي بس، لا بيقولك عن الرسول عليه السلام في دعائي والاستغاثة به. كل الخلائق موصوفة بالفقر والاضطرار، فلما تلجأ إليها؟ عندنا واحد اسمه عبد العزيز الزمزم المكي بيقول إيه؟ يا رسول الله عجل بالفرج، قد توالى الكرب واشتد الحرج. أقول يا رسول الله عجل بالإيه؟ بالفرج. طب دي تيجي إزاي دي؟ يا رسول الله في جاهك لي سعة إن ضاق بي كل نهج، قسما بالله ما لاز امرؤ بك في خطب رجا إن لم بلج، يعني انكشف، يعني عظم القرب ولكن نرتجي برسول الله يأتينا الفرج. كلام ده لا يقال إلا لله عز وجل. صحيح الناس تهرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة، كلام ده فين؟ مش دلوقتي، يوم الأيام. الشرك في الدعاء شرك متعلق بالقلب واللسان، وأمثلة بقى كتير. يعني ما يقول مثلا لميت سواء كان نبيا أو صالحا ادعو الله لي، سال الله لي للميت، سقتك على فلان، سقت فلانا على الله في كذا وكذا، ده كله من الشرك، لا يشهد لذلك لا كتاب ولا سنة، ويؤدي إلى أنه يطلب بقى، يقول له مش بس يعني يقول له ادعو لي، يعني أنت يا ميت قل لربنا كذا وكذا عشان يحلل المشكلة دي. يعني الحكاية هنا دخل وسط، إنما لما توصل بقى الحكاية وإحنا من عارفين أكثر من كده، يا سيدي فلان أدركني أنصرني، ده بقى شرك خالص. لأن الطلب هنا مش إن بيدخل وسطه، هو كونه ينادي عليه هو في قبر يقول له اعمل لي كذا وكذا، أولا هو مش سامع، الحاجة الثانية إن يكون هو معتقد إن بيسمع وبيوصل وهو مرسال، دي في حد ذاتها مشكلة تانية برضه، دعا غير الله عز وجل وطلب منه طلب أن يقدروا عليه، لكن هنا بيطلب منه من فرض الله به، فبقول له يا سيدي فلان ادركني، انصرني على عدوي، انصرني على عدوي، انصرني على من ظلمني، شيء لله يا اهل الله. شغل الشحاته بقى هو بالنسبه للمقام، نظره الينا بعين الرضا، الى غير ذلك مما سترون بعد قليل. هل هؤلاء في واحد عقل منهم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام اني اعلمه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، اذا سالت فاسال ايه؟ فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ويروح يعمل كده. شوف لما اقول يا رسول الله ادركني، او سيدنا الحسين الشيخ العرب، مين اللي عمله شيخ العرب ده؟ يا ام العواجز، هم سموه ام العواجز ليه صحيح؟ انا ما اعرفش والله مين دم العواجز دي؟ ها؟ أم هاشم. يعني هي أم العواجز مش أم الشباب يعني. يا حامي طنطة، الله أكبر. يا حامي الإنديل، يا أبا العلا، أبو العلا. يا سيدي فلان. أو زي ما الأخ الجاهل اللي عم بيغني يقول لك إيه أروح. سمعت مرة حاجة زي كده وأنا ماشي بقول مرسي أروح ألحق لكرسي ولا مش عارف إيه، يروح يقعد عند الشط ويدعي مرسي والعباسي اللي حامل إيه مدد يا مرسي. مرسي ده بتاع اسكندرية ولا إيه؟ ده البطل بتاع اسكندرية اللي هو حامي محوط عليها يعني. احنا ان كان المرسي طيب وصالح فالله عز وجل يجعل هذه الافعال التي تحدث عنده براءة له من الشرك ان كان صالح، الله اعلم بصلاح. المشكلة ان هم بيقطعوا بصلاح ناس الواحد لما يجي يحقق في تاريخهم، ولذلك احنا اصرنا ان يكون في محاضرة عن الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. ازاي اعرف؟ من خلال الكلام بتاع الشخص استشف ده مش ولي، ويدي حاله شيطانيه وخارق من خوارق العادات اللي بيدخل فيها الشيطان عشان يفسد الناس، لان المساله دي مهمه جدا. ولا لما تيجي تتكلم لك تنكر كرامات، مش كرامات ثابته في القران والسنه وعقيده للسنه ان الكرامات وخوارق العادات دي ثابته للصالحين ودول اولياء الله، فانا استشف ازاي؟ ايه الضابط اللي اعرف بيه اذا كان دي كرامه ولا حاله من الاحوال الشيطانيه؟ الاستعانة والاستغاثة. يعني احنا قلنا دلوقتي الدعاء والنداء لغير الله شرك أكبر، كذا بالنسبة للشرك الأكبر الاستعانة والاستغاثة بالأنداد، دي من الشرك الأكبر. ايه الفرق بين الاستغاثة وبين الاستعانة؟ الاستغاثة طلب الغوص، إزالة الشدة، زي الاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. الفرق بين الاثنين، بين الاستغاثة والدعاء، ان الاستغاثة بتبقى عند الكرب، والمعونة بتبقى عند الكرب وعدم، وكل استغاثة معونة وليس العكس. يعني الاستغاثة بيبقى الانسان في شد، الحقوني، اخد بالك ازاي؟ في قمة الشدة والاضطرار، زي ما ربنا عبر عن ذلك فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دي فيها استغاثة. لما يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ليه؟ إنه يعني حيموت الرجل فبقول الحامي في شدة. لما قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دي كان وقت إيه؟ شدة، وقت حرب وقتال. لكن الاستعانة بيبقى متعلقة بالدعاء والطلب. واحد طلب معونة لأن ده فقير وده غني فبول الدين، هو العطاء ماشي وربنا بيرزق بيرزقه، بس الإنسان لما يشعر بالافتقار لاختياره ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى يحس بالنعمة ويحس بالتوحيد. والإغاثة الإعانة في حال الاضطرار والشد. يبقى لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حال الشدة بخلاف إيه؟ الاستعانة. طيب لا يجوز للعبد أن يطلب العون من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن ما ينفعش فقير يطلب من فقير إلا إذا كان الفقير ده عنده من الأسباب ما يعطيك. وقد أمر الله جميع المسلمين أن يقولوا في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين. احنا قلنا ان الصوفية جعلوا مصطلحات اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، زي مصطلح ايه؟ الولي الغوص والاوتاد والاقطاب، او الاقطاب الاربعة والاوتاد السبعة والابدال والنجباء او غير ذلك مما انتشر في العقائد الشركية. بتيمية له تعليق جميل فبيقول فيه وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة، هو بيسمى الصوفية نساك حتى أنه بيطلق عليهم لفظ المشايخ، وإن كان يعني هو يطلق على المشايخ اللي هم الأوائل، مثل الغوص الذي يكون بمكة، هم بيقول لك الغوص يبقى في مكة، والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة. فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا في كل زمان، بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل، لأن هذه مناصب ورتب منصوبة للاستعانة بها والاستغاثة عند الشدة. لكن أي مؤمن، وإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون تارة أخرى، الأعداد دي مش موجودة فيهم خالص ولا المصطلحات دي، يقل فيهم السابقون المقربون تارة ويكثرون أخرى، وينتقلون في الأمكنة، يعني يقول لك أوتاد متثبتة في المكان الفلاني والأقطاب وكل واحد واخد ربع من الكون. لا، المؤمن بيقدر يلف في أي مكان، ما نقولش عليه قطب ولا حاجة. خبالك إزاي؟ ليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى من يدخل منهم في السابقين المقربين أن يلزم مكان في مكة أو شيء من هذا القبيل. يبقى معنى ذلك أنهم زعموا أولياء ليس لهم في الولاية، إنما الولاية أن الشخص يعلم أصحابه ومن جاء بعده أن الولي هو عبد لله، مش قائم في مكة لازم يكون الولي موجود هناك والغوث موجود هناك والكلام ده، لا، ده عقائد شركية. ثم يبين أن لفظ الغوث والغياث لا يستحق معناه إلا الله. واحد يقول لك الغوث والغياث، تم ابن تيمية أطلق الغوث على الله، يبقى الغوث من أسماء الله معايا؟ ها؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لفظ الغوث لا يستحقه ايه؟ الا الله. فيقول لك اهو ابن تيمية سمى الله ايه؟ غوثا، او يا غياث المستغيثين. احنا لا يجوز ان نسمي الله الا بما سمى به ايه؟ نفسه. والحاجة التانية، اي لفظ، وده اللي لاحظته من خلال الكلام، يذكره ابن تيمية، او زي ما يقول مثلا في الاسم اللي قاله في التقية قاضي القضية، فسمى الله قاضي، فقال لك اهو يجوز الاشتقاق، لان قضى والله يقضي بالحق، ما فيش الا الفعل، فسماها قاضي القضيه، يبقى اسم. خبالك ازاي؟ نقول له لا، بعيد عنك دي. اي اسم يذكر كاسم فاعل او صيغه مبالغه او ما شابه ذلك من غير نص توقيفي يبقى من باب ايه؟ الاخبار والجانب اللغوي، وليس من جانب الشرع والتوقيف. يعني ما ينفعش تسمي ابنك بالتعبد ليه؟ والأولى أن تذكر ما نص عليه رب العزة والجلال، فإن ذكر فعلا تصيغه بلفظ الفعل، لأن احنا المفروض نتقيد فيه بالاتباع، وخصوصا باب الأسماء والصفات. بقول لك الملك، المعنى ده ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة بهم إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة بيرفعها للسبعين، والسبعين للأربعين، والأربعين للسبعة، والسبعة للأربعة، والأربعة للغوث، يقول شيخ الإسلام فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقولهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فكيف يكون المؤمنون إذا كان ده حال المشركين ساعة الشدة بيرموا الآلهة الباطلة دي، فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب اللي وسطة بقى، يعني ما تعرفش توصل للملكة لما تخش بقى بدهاليز الله أعلم به، أقطاب وأوتاد وأبدال وحاجات. والله تعالى هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد علم، كلام تيمية لذيذ جدا، يقول وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخ المسلمين المعروفين يرفعون إلى الله حوائجه لا ظاهرا ولا باطنا بهذه الوسائط، ما ثبتش إن حد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف قال والله ما نرفع الحاجة بتاعتنا لإيه؟ للوتد، والوتد يوديها للإيه؟ للبدل، والبدل يوديها معرفش فين، وديها للقض، والرسالة تقعد تلف بقى الله أعلم بتلف فين. فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وهذا من جنس دعوة الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين، لا يتم الإيمان إلا به. هم بيقولوا كده، لك مش ممكن في أي زمان لازم واحد إمام معصوم يبقى واسطة لربنا. وبالرغم من ذلك، شوفوا تيمية جميل جدا أنت بتقرأه، وبالرغم من ذلك يقولون ده كان صبي صغير دخل السرداب من أكثر من عدة قرون وما حدش عارف له مكان. طب الناس هتروح إزاي بقى؟ ما أنتوا بتقولوا لازم يكون في إمام وسط، أه؟ فإذا كان الإمام الوسطى ده عيل صغير واختفى وقاعد في السرداب، فالناس هتروح لمين؟ يعني بقول حتى عايز يبين تناقض إيه الكلام لديهم، إن حتى شوف أهل الشرك تيجي تبص تلاقي كلامهم متناقض، يقولوا كلام ويظهر من أفعالهم واعتقاداتهم كلام آخر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك وبين أن النفع والضرر بيد الله عز وجل وليست بيد أحد من الخلق. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل يخولنا هذا النص في تسمية الله بالضر النفع؟ رد إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يعلم شيئا من الغيب إلا بإذن الله، فكيف يمكن أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة التأليه والعبادة؟ هذه المشكلة. يعني لما يقول مثلا واحد زي محمد الحلبي بيقول يا ملاذي يا منجدي يا منا، يعني يا مناي، يا معادي يا مقصدي يا رجاء، الكلام ده بيقوله لله ولا للرسول عليه السلام؟ يعني المفترض الكلام ده يتقال لمين؟ هو بيقوله للنبي عليه السلام. يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري، جاز من الغفير ولا حاجة، يا عدتي يا شفائي أنت عوني وملجئي وغياثي وجلى كربتي وأنت غناء. الكلام ده بتقال المفترض يقال في حق الله عز وجل. أول ما أنا نفسي لما قرأت شكيت، أتابي هو كاتب القصيدة دي في الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة، وبرضو اسم الزمزم المكي بيقول نفحة لمحة غياثا عياذا عطفة جذبة جوابا نداء، بيقول الكلام ده رسول عليه الصلاة والسلام. نفحة لمحة غياثا عياذا عطفة جذبة جوابا نداء، سمعين كلامه؟ كم هموم من الديون علتني أنا في فكرها صباحا مساء. يعني ديونه كتير وقعد بفكر فيها إيه صباحا ومساء. ثقلت حملها غير أني بك أرجو وضعا لها أو وفاء، يا إما الديون دي تروح عني خالص يا إما توفها لي. أنت في كل مطلب نصب عيني لا أرى لي إلا سواك التجاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. عظمت كربتي فجئتك قاصدا، أو فجئتك قصدا قاصدا للعظائم العظماء. ده بقول الكلام ده في النبي عليه الصلاة والبرعي. البرع بيقول وليس معي زاد ولا لي وسيلة سوى الهاشمي بالبهاء متوج. الهاشمي اللي هو النبي عليه الصلاة، يعني ألوز به ذاك الجناب وأحتمي بمن هو عند الكرب للكرب مفرج أو مفرج متوج يبقى مفرج، وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه في القيامة أحوج. هذا الكلام اللي كان بينقله العلوي الملكي في مكة، وتعرفين قصة العلوي الملكي في محاربة التوحيد ونشر هذه الاستغاثات، لك ده كله جائز ما فيش حاجة. والغريب في الأمر أن كثير من إخواننا في الأزهر وفي غيره وجوزونا مثل هذا الكلام، لك يا أخي المشكلة ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيغيث الناس، بيغيثهم ولا مغيثهم؟ ده هداية الناس وخلق وأول خلق الله وآخر خلق الله وكل الكلام اللي هيقوله. اسمعوا كده البرع بيقول ايه. قل يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم، عبد الرحيم البرعي، عد على عبد الرحيم الملتجي بحمى عزك يا غوث اليتامى وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب 50 عاما. يعني بقول له أقل عثرتي في اكتساب الذنب كام؟ 50 سنة. والأشد من ذلك دايما هتلاقوها في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، كلام البصيري. تعرفين قصة البصيري؟ البردة بتاع البصيري، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، اللي الناس الوقت بتغنيها ومش عارفة أنها حتى بتاع البصيري، هو البردة وخلاص. حتى أن بعض الأولاد بيقولوا لي يطلع البردة دي يا شيخ، فالبردة هم مش فاهمين معناها، هم بس عجبهم إيه الاغنيه اللي بيغنيها الولد اليمني دي، يقول لك ايه يا مولاي اصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الى ان قال في بردته، هتعرف قصه البرده اقولها لكم، يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والمين اللي هرجع له غيرك عند حلول الحادث العمم؟ فالحادث العمم هو اطلاقه، هو ايه أطلقها، لأن المفترض أصلا الناس بتلجأ الرسول يوم الإيه؟ القيامة، حتى بيأتون به للشفاعة ويلجأ إليه الناس سواء كان كافر أو مسلم على اعتبار الشفاعة العظمى عامة لكل الخلائق في البدء بالإذن والحساب. لكن هو هنا كلامه بيشعر والتعميم والتلبيس على إن ده يجوز الاستغاثة بالرسول فين؟ في الدنيا. ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والإيه والقلم. دي البردة بتاع البصور. انت قصة البردة دي إيه وليه سموها البردة؟ بقول لك البصيري إن الرسول عليه السلام سمعها وكان يتمايل من سماعها فرحا. شوفوا الكذب، يقول لك الرسول كان بيتمايل بها وبعدين أعطاه بردته فسميت بذلك. هو البصيري بيقول لي كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير، ثم اتفق أن أصابني فالج أبطل نصفي، يعني أصيب بشلل نصفي فالج، ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة فعملته واستشفعت به يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أن يعافيه، وكررت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت ونمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة فانتبهت، ووجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدا، يعني ما قلتش لحد على المنام ده أبدا، ولا إن رسول ادالي بردة ولا إن إيه شفاني وأنا في المنام. طبعا هو شفى في الواقع مش بس المنام يعني. فلقيني بعض الفقراء، يعني واحد صوفي درويش برضه من الدراويش، فقال لي، خلي بالك هو ما قالش لحد على الحلم ولا على المنام ده، أريدك أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أيها، يعني مدحت القصائد كتير على فكرة في جامع التراث بتاع دوت الديوان البصيري في مداحي 400 صفحة، بقول أنا مدحت فيها كتير، يعني أنت قصدك على إيه؟ فقال التي أنشأتها في مرضك اللي أنت قلتها وأنت إيه مريض، وذكر أولها مولاي صلي وسلم دايما أبدا. والفقير بيقول له أنا سمعتها البارحة، أنا سمعت القصيدة البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله، يعني الرسول راح الاثنين في وقت واحد. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة. خلي بال، شايف أنت يعني محبوكة، وهي تنشد بين يدي رسول الله، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة فأعطيته إياه. وذكر الفقيه هو بيقول ادت له البرده بقى قلت له خد بقى طالما انت شفت السر اللي ما قلتوش لحد والرسول جالك زي ما جالي فخد البرده بيقول فاخذتها اعطاه البرده والفقير ده ايه اذاع الخبر في كل مكان وشاع المنام الى ان اتصل بالصاحب بهاء الدين بن حنة واحد ايامها يعني فبعث اليه واخذها وحلف الا يسمعها يعني يسمعها مني الا قائما حافيا مكشوف الراس وكان يحب سماعها هو واهل بيته. وبعد ذلك ادرك سعد الدين الفارقي رمض اشرف منه على العمى، يعني بقول لك البرده دي تشوف اثرها يعني بتشفي العمى وتعمل مصايب بتعمل حاجات حلوه يعني ما تش جاله عمى فراى في المنام قائلا يقول له سعد الدين ما كانش يعرف قصه البرده فقال له قائل اذهب الى الصاحب ده كلامنا في المنام اذهب الى الصاحب وخذ البرده يعني روح الصاحب يعني صاحبي وخذ البرده اللي هو برده البصير واجعلها على عينك فتتعافى باذن الله. فاتى الى الصاحب وذكر منامه فقال انا ما اعرف عندي من اثر النبي برده. الصاحب تقريبا عنده بعض الاثار النبي عليه السلام اللي هي بيحتفظوا بها لغايه الوقت يعني. ثم فكر ساعة وقال لعل المراد قصيدة البردة التي للبصير جايز يا يقوت افتح الصندوق اللي فيه الأثار. وأخرج القصيدة للبصير وأتى بها. الله يا إخواننا الصحيحين في حاجة مش مفهومة صراحة لسه دلوقتي منتبه ليه البردة دي بلك بها الرجل ده الصاحب معاه أثار النبي صلاة فمن ضمن الأثار ديت البردة والبصير يبينه من الرسول قرون وهو اداه للرسول في المنام. شايفين اللفة جات ازاي في الاثار؟ فهمتوا حاجة؟ انتوا عارفين آلة الزمن اللي بترجع ورا اللي بيتكلموا عنها في الخيال العلمي ترجع 1000 سنة وبعد كده يرجع الهبل الامريكي ده اخي بالك ازاي؟ احنا عندنا ما يسبقه طبعا عندنا ان واحد شاف في المنام ادى الرسول البردة فبقت من اثار الرسول الموروثة عنه في الصندوق اللي فيه اثار النبي عليه السلام. ايه الكلام ده؟ يا يقوت افتح الصندوق الذي فيه الاثار واخرج القصيدة للبصيري واتى بها فاخذها سعد الدين وضع على عيني فعوفي ومن ثم سميت البردة قصيدة. يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء. ده الكلام ده مش كلام شاني يعني اللي بقول الكلام ده واحد اسمه التواجي المصري بيدعو رسول الله السلام. يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء. يا رسول الله إن لم تغسني فإلى من ترى يكون التجاء؟ هروح لمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النبهاني بقى بيقول يا أبا البتول سيدي يا أبا البتول أغسني أنت أدرى بما حواه الضمير. لما يوصف الرسول عليه السلام بأوصاف الألوهية وتيجي تتكلم لك ما بحبوش النبي عليه السلام من جماعة السنين ده هم ما بحبوش النبي عليه السلام ما بحبوش يصلى عليه صلوا رسول الله يا جماعة. لا تعرفوا أن الله يكرمه الشيخ محمد حسين يعقوب صلى عليه رسول الله السلام يعني حكايه ان احنا ما بنصليش على النبي دي ما عادش ينفع حتى حجه له. هي القضيه في ايه؟ هذه الامور ما زالت حتى الان تنتشر في كل مكان. في المحاضره القادمه سترون العجب مما يحدث في في في, في جايز احنا بنشوف قدامنا بعض الاشياء لكن لما تعرف الواقع المترامي للامه الاسلاميه ما يكون على هذا الحال كيف تنتصر الامه؟ كيف تتوحد؟ ده احنا بيميزنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. يعني لما تلاقي الخلافة العثمانية لما زالت بسبب هذا الكلام الصوفي اللي أدى إلى هدمها ونخر عظامها. حتى السلطان نفسه كان درويش سلطان عبد الحميد له شيخ طريقة ولازم الاستغاثات والبتاع وربنا حينصر الأمة إزاي؟ ما فيش أمة انتصرت إلا بالتوحيد. بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيش ولا دولة من الدول وقفت بالتوحيد إلا ونصرها رب العزة والجلال. نيجي بقى لقضية من القضايا المتعلقة باللسان. يعني احنا دلوقتي أيهما أشد في الشرك، الاستعانة بغير الله ولا الاستغاثة بغير الله؟ ردوا، هم كله شرك أكبر، بس الاستغاثة إيه أشد. والدعاء والسؤال والنداء والطلب والرجاء، كل الكلام ده في غير الله شرك، سواء كان بلسان الحال اللي هو دعاء العبادة أو كان بلسان الإيه المقام. نيجي بقى لقضية التوسل، لأن القضية دي تحتاج إلى بعض البسط. إحنا عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع نص عليه الكتاب والسنة، ولازم يكون بدليل صحيح. وأنا اخترت لكم المادة لأن طبعا أغلب الكلام ده يعني اتكلم عنه كثير ممن تكلموا في العقيدة وركزوا على هذه القضايا بشدة وبشكل واسع في كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد، وكذلك بالنسبة للمجادلات التي حدثت بينهم وبين الصوفية وبين المخالفين للدعوة الإصلاحية. فكان الكلام يعني مخدوم، يعني كان دورنا بس ان احنا نجمع هذا الكلام بشكل ايه يعني اصولي، نعرض فيه الكبائر المتعلقة بالقلب وباللسان والجوارح وكذلك الصغائر. فمن ابرز المسائل مسألة التوسل، يعني التوسل برضه من ضمن يعني وظائف اللسان، واما يكون مشروع يبقى توحيد، او ممنوع قد يقع في الشرك او في البدعة، فده برضه من ضمن الوظائف اللي حطيناها فين في اللسان وفي موضوع الشرك الاكبر بالذات. فاللي خدم القضية كويس جدا واتكلم عنها كان الشيخ الألباني، علامة الألباني رحمه الله، في كتابه إيه اللي هو بتاع التوسل. التوسل لخصنا منه بالإضافة لبعض الأشياء اللي أضفناها برضو على أساس تبقى القضية يعني متكاملة لطلاب العلم. لازم يكون التوسل إما يكون سبب كوني صحيح، يعني تاخد بأسباب مادية بحتة كونية ربنا جعلها مترتبة فتتوسل من خلالها إلى الوصول إلى المطلوب، اللي هي الأسباب الكونية، إن يكون وسيلة للوصول، اللي هي إحنا بنسمي لها العلل والمعلولات والأسباب، وتؤدي إلى نتائج. فكون أسباب صحيحة تؤدي إلى النتائج، أنا عايز أوصل لحاجة فلازم أخد بأسباب، فأسباب ديت وسيلتي إلى إيه؟ الحصول على المطلوب. أو تكون بأسباب شرعية مشروعة، تكون سبب صحيح دل عليه الكتاب والسنة، هذا التوسل. ولازم نفرق بين الأمرين. النوع الأول من التوسل توسل شرعي، يعني احنا عندنا مثلا توسل بأسماء الله وصفاته، اللي عرفنا ان الدعاء بأسماء الله وبأوصافه سبب في استجابة الدعاء، أن تثني على الله عز وجل بذكر أسمائه، إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ده سبب مشروع اللي دل عليه الشرع، مش كده يا أخوانا؟ دل عليه الكتاب والإيه والسنة، ده سبب حقيقي مشروع أهو نقبله، وربنا دعا إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا كان كثير أيام الصحابة، ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحديث اللي ورد حديث أبي داود، وصح الشيخ الألباني حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وحديث صحيح، ده توسل مشروع دل عليه الشرع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدعية الثابتة عنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الإيه الحياة خيرا إلى آخر الحديث. ودعاء الكرب: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك. ده توسل مشروع دل عليه النص والحديث. وأيضا رسول كان دائما يقول: إذا حزبه أمر يا حي قيوم برحمتك أستغيث. هذه الأحاديث تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وده أشرف أنواع التوسل. وربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. أيضا من التوسل المشروع اللي هو أنتم عارفينه، التوسل بعمل صالح قام به الداعي فيذكره يتقرب به إلى الله في دعائه، هذا مشروع. التوسل بفعل العمل الصالح، التوسل بعمل صالح، زي ما يقول مثلا المسلم: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، وإيماني به أن تفرج عني، ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال فيه خوف من الله تبارك وتعالى أو شيء من هذا القبيل، فيدعو الله عز وجل بذكر هذا العمل فيستجيب الله عز وجل له، وهذا توسل بفعل العمل الصالح. زي ما ربنا قال: ربنا إننا عن المؤمنين سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ده عمل صالح، فدعوا الله عز وجل بهذا العمل الصالح فقال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، وقدموا بين ذلك ذكر أعمالهم الصالح. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعت الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وحديث الثلاثة اللي انطلقوا إلى غار أواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة وسدت عليهم الغار فتوسلوا الله بصالح أعمالهم، وانتم عارفين الحديث، كل واحد دعا إلى أن رفع الله عز وجل عنهم البلاء، ده كله توسل مشروع ما فيش إشكال. التوسل بدعاء الرجل الصالح، وده برضو توسل مشروع من ضمن التوسل اللي لك أن يعني تتبعه ووسيلة إلى استجابة الدعاء، أن تأتي إلى رجل صالح حي، خلي بالك حط ألف خط تحت حي، واحد في ضيق شديد تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التقصير والتفريط، فيأتي إلى رجل صالح فيقول: ادعو الله عز وجل أن يفرج كربي لعلك أقرب إلى الله عز وجل مني، فهذا سبب قوي يأخذ به إلى الله تبارك وتعالى، فيه يعني صلاح الرجل سبب في استجابة الدعاء، ونماذج كثيرة من ذلك حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هم توسلوا بدعاء النبي وهو حي لكي ينزل الله عز وجل المطر. حديث أنس البخاري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. ما هو كان ممكن الرجل ساعتها يقول: يا رب أغثنا، دعاء مشروع وينادي ربنا سبحانه وتعالى، بس الرجل يشعر أنه مقصر أو أن إيمانه ما يوصلوش لكده، وأن فيه الأفضل منه ممكن لو طلب منه هو حي، فالرسول رفع يده واستجاب الله عز وجل. وأيضا عمر الخطاب توسل بمين؟ بدعاء العباس، خلي بالكم، توسل بدعاء العباس، بس لما توسل استسقى بالعباس، وكلمة تشوفوا هنا النص هو: كان عمر الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، يعني طلب السقيا من الله، بحيث أن اللي يقول هذه السقيا والدعاء مين؟ العباس. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا، يقدمه فيقدم العباس فيدعو. يبقى أصلا التوسل اللي يعرف العرب والصحابة وجميع التابعين أنهم يأتون إلى المتوسل به، الشخص اللي بيتوسم في الصلاح، ويقولوا له: ادعو الله أن يفعل لنا كذا وكذا أو أن يستجيب لنا. يبقى لكن هو بيقول له بذات فلان ده عندك، لأن هنا لو كان بذات فلان مش لازم يروح له بقى، أقبلك إزاي؟ لأن فلان ده موجود، فأنا أقعد في بيتي وأقول بذات فلان يا رب استجيب لي، لكن هو قال: لا، تعايا فلان وادعي ربنا سبحانه وتعالى لي وهو حي. وأيضا في مسائل هنتكلم عنها فيما يتعلق بشبهات هؤلاء يعني نرجئها بعد قليل. يبقى هم هل كانوا يتوسلون بجاه نبينا اسقنا، ولا يعني لو العربي قال بجاه النبي اسقني يا رب يبقى مش لازم يروح للمسجد بقى عشان يقولوا ادعو الله أن يسقينا، مش كده؟ أو بجاه العباس اسقنا، ما حصلش، ده هم كانوا يتوسلوا بدعاء العباس أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حدث هذا وتكرر حتى بعد الخلافة الرشيدة، يعني ابن عساكر ذكر بسند صحيح عن سليم بن عامر إن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ كان رجلا صالحا بكاء يعني في الصلاح والتقوى، فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي. خلي بالك، نستشفع إليك بيزيد، يبقى معنى ذلك إن يزيد مش هيتكلم، ها؟ هيتكلم، أصله هو استشفع بيزيد، فمعنى ذلك إن الاستشفاع بذات الشخص وبجاه الشخص عند الله هو ده الاستشفاع المعروف. ده كلام الصوفية وحجتهم يعني أبدا. ده هو بيقول إيه؟ اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود، زي ما عمر الخطاب كنا نتوسل إليك برسول الله وقد مات، ونتوسل إليك اللهم نتوسل إليك بعم رسول الله العباس. فبقول له يا يزيد ارفع يدك أو يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فبدأ يزيد يدعو، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، يعني سحابة مدورة، وهبت لها ريح فسقطنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. وده كان في أيام معاوية. وغير كده برضو إن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس، فقال يزيد بن الأسود أيضا قم يا بكاء، اللي هو صالح يعني كثير البكاء. زاد في رواية فما دعا إلا ثلاثة، اللي هو يزيد بن الأسود، حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. معاوية لم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وراح في موته وقال إحنا التوسل بالرسول مشروع حيا وميتا، فراح للرسول وقال يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا أنت مقصدنا، ما عملش كده، لأن هم فاهمين معنى التوسل وفاهمين أن التوسل ما هو إلا طلب دعاء من المتوسل به، مش إن أنا أروح أقول بجاه النبي عليه السلام، بحق جاه النبي يا شيخ. أخي بالك إزاي، تعرفين اللي حلف ودعاء، هذا أمر لم يعهد. فلما يقول مثلا في دعائهم اللهم بحق نبيك أو بجاهه، وده من قرون طويلة والمسلمين حتى وقتنا هذا، وبرضو علموا أولادكم ونساءكم وأخواتكم، علموهم كل هذه الأشياء اللي لا تجوز، لا ينبغي أن هذه الأشياء تردد على ألسنتهم، اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافيني واعف عني، أو اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي، أو بجاه الأولياء الصالحين، أو بجاه فلان وفلان، اللهم بكرامة رجال الله عندك، بجاه من نحن في حضرته وتحت مدده، فرج الهم عنا وعن المهمومين، هذا كله أدعية شركية. واللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، ويسمون هذا توسلا ويدعون أنه سائغ ومشروع، وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقر وتشرعه، وهذا الكلام كلام باطل، بل غلوا في التوسل حتى جعلوا التوسل بإيه؟ بالموتى وبزوات الموتى ودعاء الموتى، زي قبور الأولياء والحديد المبني على الأضرحة، مش بس كده، ده الحديد نفسه يقول لك فيه بركة شيء، والتراب والحجارة يقول لك إيه؟ ما جاور العظيم فهو عظيم. زي انتوا عارفين الله يصلح حاله اللي بيقول إيه، أمر على الديار، اللي بيستشهد بكلام ده على إن يجوز تقبيل الحجارة والأشياء، يقول لك أمر على الديار دراء سلمة وقبلوا زلج دار وزلج إيه، وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الضياء، يعني أنا بحب الضريح والأعشان اللي جواه، افهم. وللأسف أناس على رأس الفتوى، نسأل الله السلام. أقول لك إكرام الله لسكن القبر يا شيخ إكرام متعدي. يعني إكرام متعدي؟ يعني العتبة والمقصورة والحديد والقناديل والأشياء دي كلها مباركة، ده حتى في حاجات بتحصل ربما نتحدث عنها في مولد البدوي، الطريقة الشناوية بيجيبوا حمار، فالحمار ده يطوفوه حوالين البدوي، فبعد ما يطوفوا الناس يعملوا ايه، كل واحد يروح يحاول يشد شعره من الحمار، ليه؟ لان فيها قمة البركة، يعملها حجاب، يعملها اي حاجة تفرق قرب، دي بيحصل لغاية الوقت. الحمار ده انا ما اعرفش عنه لما قرأت عنه والله، ولكن ازاي حمار الطريقة الشناوية ده لازم يجي الحمار وبيستنوه، البركة حلت بالحمار عشان بس لف على البدوي، أمال لو ما كانش حمار. يبقى حقيقة التوسل هو التقرب إلى المطلوب والتوسل إليه برغبة، وكون الواسطة هنا واسطة صحيحة، إما شرعية أو أسباب كونية صحيحة، لازم كده. يبقى في وسائل كونية وسائل شرعية، وتوضيح للوسائل الكونية أكتر، كل سبب طبيعي يوصل المقصود على مقتضى ترابط الأسباب التي خلقها الله ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليه. على فكرة ده ملخص لكلام الشيخ الألباني، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر. الأسباب الكونية مشتركة بين المؤمن، تقدر توصل المطلوب بتاعك من خلالها. زي المية مثلا وسيلة للري، والطعام وسيلة للإشباع، واللباس وسيلة للحماية من الحر والقر، والسيارة وسيلة عشان توصلنا من القاهرة لمية الرخا. أخي بالك إزاي؟ كده مثلا دي وسائل كونية. والوسائل الشرعية بقى كثيرة، زي مثلا كل سبب يوصل المقصود عن طريق ما شرعه الله عز وجل وبينه في الكتاب، النطق الشهادتين، الإخلاص، ده كل وسائل لدخول الجنة، وده وسيلة مشروعة. اتباع الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، وسيلة المحو السيئة. قول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، دي كل أسباب مشروعة. لكن تعالى بقى لما تشوف مثلا أخطاء الكثيرين في الوسائل، إما الكونية أو الوسائل المشروعة. يعني بعض الناس يظن أسبابا كونية إن دي وسائل مشروعة وهي ليست كذلك. يعني لما تقول مثلا الوسائل الباطلة شرعا وكونا، الشيخ الألباني ضرب مثلا، هم عندهم في الشام هناك في سوريا بيجوا إيه يقول لك إيه، يضعون أمامهم بعض الناس منضدة صغيرة زي ترابيزة كده، عليها حيوان صغير يشبه الفأر، وقد وضع بجانبه بطاقات كتب عليها عبارات، عبارات كده زي حظك اليوم، يعني توقعات الحظوظ يعني. صاحب الحيوان هو اللي كتب الكلام ده يعني، أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم. فيمر الصديقان الحميمان فيقول أحدهم الآخر تعال نشوف حظنا، تعال نرى إيه حظنا ونصبنا. فيدفعان الرجل بضعة قروش، يدفع الحيوان الصغير ويروح يشد إيه ورقة، أهو الرجل ما شدش حاجة ويقرأ له فيها، ده بقى حظهم ونصبه. أخي بالك إزاي؟ بيقول هذه وسيلة باطلة، اتخذ الإنسان فيها حيوانا كدليل يعلمه ما جهله ويطبعه على ما غيب عنه من قدره. فإن كان شوف كلام الألباني كلام جميل قوي، فإن كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه. وإن كان لا يعتقد ذلك لا يعتقد ذلك، ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت وإضاعة مال يتنزع عنه العقلاء. دي وسيلة من الوسائل اللي هي باطلة كونا وباطلة إيه شرعا. ومن الأسباب الكونية الموهمة اللي كانت منتشرة برضو في الشام، ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج مثلا يوم الأربع أخفق في سفره وخاب في زواجه، لأن الدخلة ما بتنفعش. واعتقادهم أنه من شرع في عمل من الأعمال الهم وبعدين شاف واحد أعمى أو زاعاها يبقى العمل مش هيتم. ودي برضو كان من الاعتقادات السائدة، إنه لو شاف واحد أعمى ولا واحد ضرير وهم بيعملوا حاجة خلاص تشاءموا به وقالوا ده العمل مش هينفع. والشيخ الألباني ربط ربط جميل جدا، بيقول لك إيه، ومن ذلك ظن كثير من العرب والمسلمين أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم، وقد أثبتت التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانها. وأظن الشيخ الألباني كان بيشير إلى النكس اللي حصلت في 67 بلك أيامها يعني. ومن الأسباب التي يزعمون أنها شرعية اتخاذ بعض الناس أسبابا يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم منه في الحقيقة، فمن ذلك استغاثة بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء والصالحين، اللي هي معترك بقى القضية في الخلاف بين الصوفية وبين أتباع السلف الصالح في مسألة طلب الدعاء من الموتى والاستغاثة بهم، ويتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغباتهم. وديت أحيانا بتبقى عقيدة عند العامة وشديدة جدا. أنا أذكر لكم قصة احنا شفناها هناك في المدينه المنوره ايام ما كنا طلاب واحنا بندرس في الجامعه الاسلاميه. واحده من المصريات بس كانت ما شاء الله متينه يعني، فهي عايزه تروح للنبي عليه السلام وتحدف ورقه جوه القبر من مقصور، وانتوا عارفين العساكر في السعوديه بنيتهم ضعيفه شويه، حاولوا يحشوها ما فيش فايده، يجيبوها يمين شمال ما فيش فايده، عايزه تحدف الورقه فين؟ جوه في المقصور عند القبر. وتمكنت منهم وحذفت الورق، المهم بتقول ايه؟ بتقول يا حبيبي اللي مقعدك عند ولاد 66 دول ايه؟ تعالى عدني نشوف احنا عاملين لابن بنتك هناك ايه؟ وكانت حكايه اصبح يتحاكم بها الملك السعودي، اخد بالك ازاي؟ يعني هي من شوف عقيده العامه هنا او بعض العامه طبعا مش كلهم، تقول له يعني ازاي انت قاعد عند الناس دي؟ اخد بالك ازاي؟ تعالى شوف احنا حد يعرف يخش حد هناك عند الحسين؟ انا مره من المرات لا اخفي عليكم سرا، ايام ما كنت بدرس في الماجستير فكنت رايح اشتري كتاب المعجم الصوفي بتاع واحده اسمها سعاد الحكيم، ايام كان مطلوب مني في المصطلحات اظن في الدكتوراه، فقلت اما اروح اشوف الحسين ده ايه اللي جوه، اخد بالك ازاي؟ انا مش رايح لا حصل لي ولا حاجه، لكن انا هروح اشوف ايه اللي جوه. فهم شافوا واحد بلحيه، كنت ايام لابس الغطره، فلما دخلت هناك كده الناس بصت لي بريم، انا دخلت عند القبر صراحه يعني، بس اللي انا شفته بعيني لا يصدق، واحد بيصلي القبله هناك مثلا في اتجاه زي كده والضريح الناحيه الثانيه، فهو بيصلي وبيسجد وبيركع والقبله بتاعته الضريح، فهو واقف انا بلفه كده. طبعا كانت غلطه. لقيت يجي سبعه ثمانيه كل واحد عامل زي السبع الغضنفر، انا هتفرم هناك، قلت له انا اسف سلام عليكم. ده انا شفته بعيني بقى، ما حدش يعني يكلمني فيه للاسف، يعني ده بيحصل هناك واشد من ذلك. والغريب في الامر، الامور عادي عادي يا شيخ، صلاه في المسجد فيها قبور فيها قولان، وخذ بالقول اللي يعدك، نسال الله السلامه، يعني مش عارف هيقوله ربنا سبحانه وتعالى. توسل بالمخلوق الى الله اما توسل ده الشيخ الالباني بقى هو بيتكلم في القضيه، بيقول لك ايه، احنا عايزين نتكلم بشكل ايه، نحقق في حكايه التوسل بجاه النبي او بذاته. اما ان يكون التوسل بجسم المخلوق وشحمه ولحمه، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن المسلم، واما توسل بعمله، وهذا غير مشروع وغير معقول، لان عمل الصالح ينفعه وحده. انا اتوسل الله بعملي انا مش بعمل غيري، خد بالك ازاي؟ هذا العقل والمنطق، لان ربنا بيقول وقال ليس الانسان الا ايه ما سعى. اما توسل بدعائي وهو حي ماشي ما فيش اشكال، انما لما يكون توسل به بعد موته فهذا الممتنع، حتى لو كان الميت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وقدوتنا في كده مين؟ الصحابه. ما كان الصحابه يا اخوانا ممكن واحد منهم يروح يتوسل بالرسول في الاستسقاء وما يروحش لعباس ولا معاويه يروح لابي يزيد او غيره، هم كانوا فاهمين الصحابه وجميع العقلاء ان التوسل انك تروح لواحد حي يدعي لك، ومع ذلك فهذا النوع من الدعاء اي الطلب من الله متوسلا اليه بذوات الصالحين وجاههم، وان كان مبتدعا ومحرما بقول هو اخف ضررا من الطلب من الميت. يعني انا بقول له رايح لواحد ميت تقول له ايه يا فلان او اتوسل اليك يا ربي بجاه فلان، دي قد لا تخرج من الملة، ولعل شرك اصغر او شرك يصل لو تمادى في الشخص الى الاكبر، لكن مش زي ما تطلب من مين؟ من الميت، تقول له ادعو الله لي هو في قبره، او يدعو الميت مباشره، دي درجات من الشرك بعضها فوق بعض. يعني هو بيضرب امثله، بيقول لك يا نبي الله سقتك على ربك، يا بدوي يا مرسي سقتك على جدك، هو يقصد جده مين؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسقت جدك على ربك. يعني يقول لك المرسي والبدوي دول من الاشراف من البيت وان كان الكلام ده مشكوك فيه، فيقول لك انا بسوقك على جدك واسوق جدك على ربك. انت قاعد بتسوق الناس ايه الحكايه بالظبط؟ خد بالك ازاي؟ يا رجال يا آل بيت النبي، يا آل طه عليكم حملتي، يا رجال الله نحن في حسبكم، نحن في جيرتكم، راعونا يا أسيادنا. أخي بالك إزاي؟ على فكرة الكلام ده ابن تيمية يقول وهذا مثل قول النصارى يا أم من الحنون، يا أم من العذراء، يا عيسى. يقول ابن تيمية كل ذلك مما يستتاب فاعله ومعتقده أو معتقده، فإن تاب وإلا قتل، ده شرك. بس أنت هتقول الكلام ده فين دلوقتي يعني؟ وفي هنا نقطة هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة الجاية بالتفصيل، اللي هي مسألة إيه؟ إن ممكن واحد فعلا بيستغيث بهؤلاء واستغاثة شديدة ويقدر الله إن تستجاب دعوته، يدعو أحدهم وليا أو يستغيث بميت فتحقق طلبه وينال رغبته، فيدعي أن هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس. يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، أنا رحت يا عم الشيخ وحصل وحصل وحصل، وده بسبب هذه الحكايات انطلت على الناس. وما حدته في ذلك غير حصول مطلبه؟ وقد أكثر الصوفية في كتبهم أشياء كثيرة من هذا القبيل، إذ يقول مسطرها أو ينقل على بعضهم إنه وقع في شدة واستغاث بالولي الفلاني والصالح العلاني وناداه باسمه فحضر حالا، أو جاءه في النوم فأغاثه وحقق له ما أراد. يقول الشيخ الألباني في الكلام: وما درى هذا المسكين وأمثاله إن هذا إن صح وقوعه استدراج من الله عز وجل المشركين والمبتدعين، وفتنة منه سبحانه لهم، ومكر بهم جزاء وفاقا على إعراضهم عن الكتاب والسنة واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. والمسألة دي اتكررت عند ابن تيمية كتير، وهو بيتكلم على قضية احنا مش واخدين بالنا منها، او احنا بنقول دول الجماعة، بعض اخواننا كانوا يبصوا الحكاية عليه، دول الجماعة دول مخرفين، ده دول معرفش ايه الكلام بيحصل عندهم تخريف. خبالك ازاي؟ صحيح هي اغلبها تخريف، لكن فيها بعض الحقائق بتحصل، زي بعض الكرامات هي مش كرامات، لا دي خوارق شيطانية، الشيطان بيتدخل وربما يتجسد وتحصل امور هم شايفينها، هو ما يقدرش ينكر. زي مساله انا يا اخي ده جالي الخضر عليه السلام وشفته وسلمت عليه، واللي مش جاله الخضر ولا حاجه جاله شيطان في صوره انسان، وده واقع وبيحصل. واحد يقسم لي بالله وهو مستشار، مستشار قاضي في محكمه لغايه ما اتحل على المعاش، قول لي والله يا شيخ انا قابلت الخضر في الطواف، والله يا اخوان انا قعدت معاه في قعده من حوالي 5-6 سنوات، قلت له خضر خضر خضر، قال لي ايوه قابلته. طب وانت عرفته ازاي؟ عرفت ان هو الخضر ازاي؟ قال انا كنت بطوف في مكه وشفته. انت بتكلم ايه؟ انا شفته بعيني. فواحد يقول لك ازاي يا عم؟ هو طبعا كان في كل كلامه ايهام، مش حتى شيطان شافه، لا شفته ازاي؟ قال لي وانا بطوف لقيت واحد اسود من السودان ولا من ناحيته، بيقول لي خلي بالك في اللفه الجايه هتقابل الخضر عليه السلام. لفيت وفي اللفه الثانيه لقيت واحد اسود ثاني بيسلم علي، قلت له مش عارفك ان الخضر كان اسود، مش عارفك ان هو الخضر. وما حد يقول لك ان الخضر، يبقى ما جايز الناس من الجماعه الدراويش حب يعملوا فيك فك عشان يجيبوك، عملوا فيك الحركه دي، انت راجل مستشار ولك مكانت، وكونك تضاف الى واحد منهم ده لها مكانه كبيره قوي. وعلى فكره هم دايما يعملوا كده، يبعتوا دعوات محترمه. شوف يا اخواننا اهل الباطل لهم طريقه معينه في جذب الناس، احنا حرصنا على الناس هو عامل الجذب بالنسبه له، ان احنا بندعوهم الى كتاب الله والى سنه الرسول. فواحد مصر انا بحاول معاه بكل السبل وبحسن الادب وغير ذلك، لكن هو مش عايز يستحور، والله جهنم مفتوح. خبالك ازاي؟ طبعا ده ما يكون ما فيش في يد حيله، ان احكام الاسلام في حال القوه غير احكام الاسلام في حال الضعف. لكن اما تلاقي واحد يقول لك ايه جاي يزورك، وده بتحصل من مجموعه من الاخواننا تبع طائفه معينه من الطائف مش عايز اسميها، فتلاقي جاي يزورك وباخلاص وشوف انت تعبان في ساعدك وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر يدعوك الا ان تذهب الى جماعتي. يا اخي انا ما بحبش جماعات ولا كلام من ده، انا اريد كتاب الله وسنه الرسول، بعد كده ما تشوفوش ابدا خالص. لو انت تبعهم مصالحك تقضى، ما انتش تبعهم لا ما تحضرولوش ولا تسمعوه. خبالك ازاي؟ دي سياسة او طائفة، يعني احنا بنقول الناس كلهم اخواننا، جميع المسلمين اخواننا، نقول اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماليش مقرب اكتر من كده. لكن هو متهم، وبعدين لو دخلت في طريقته وخالفت ولا شافك كده متمرد كل شويه تسعى على الكتاب والسنه، عمره ما يمسكوك منصب قيادي ابدا عنده. لازم تبقى زي الخاتم كده، الطاع، التربيه. احنا عايزين تربيه لله ورسوله، مش تربيه لفلان ولا غيره. مش لن تنصلح الامه بهذا، لان اصبح في ولاء وبراء. لو انا ما اشتبعك انت بتقابلني وانت كاره، وبتضحك لي ضحكه صفرة وما فيش حب من القلب، اخي بالك ازاي؟ ولو في واحد تبعكم تلموا خلق الله عليهم، تفقول لي بالله عليك في ولاء وبراء اشد من كده؟ ولازم اقول لك هذا المنهج اخطر المناهج على الدعوه، وانا بقولها بصدق. ليه؟ لان احنا ملناش مقرب غير ان نعبد الناس لرب العالمين، فكل الناس نحرص عليه وكل الناس يكونوا اخواننا. انما اقسم الناس ان ما كانش كذا يبقى كذا، معلش خلي دي بعدين، بعدين لما نيجي لدوره كفايه الطالبين ربنا يحلها ان شاء الله عز وجل. شبهات يريدها المخالفون في تبرير التوسل. انا طولت عليكم، هانته هانته. هو بيقول لك بقى ايه، هم بجيبهم في الشبهات بتاعتهم مخالفون من الصوفية والمبتدعة يحتجون ببعض الروايات التي لم تثبت لتبرير التوسل الباطل، ويوهمون العامة بصحتها أو بفهمهم الخاطئ للروايات الثابتة تلبيسا على الناس. ومن تلك الشبهات يقول لك اسمع، احنا هنجيب اللي انتوا بتقولوه. الوقت حديث الاستسقاء اللي عمر توسل فيه بالعباس، يقول لك اهو التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم ثابت. دي حديث أنس إن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. هم فهموا من الحديث إن عمر توسل بجاه مين؟ العباس، عشان هو من أهل البيت. والصحابة أقروا، يبقى التوسل مشروع. أقول لك هو يعني اشمعنى العباس يعني؟ عشان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فتوسل بجاهه ومكانته. طب ليه عمر، خلي بالكم لما ترد عليهم تقول طب ليه عمر بن الخطاب عدل عن التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان التوسل جائز؟ ليه؟ طبعا معروف مقام النبي ومقام العباس عليه الصلاة والسلام، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام العباس، لكن هو عمر ما راحش لمين؟ للرسول عليه السلام، فجاه الرسول أولى لو كان هذا ما تقصدون. أنت خبالك إزاي؟ قال لك لا، ده يعني فيها شيء فقهي أنت ما تقدرش تتلمسه. إيه الفقه بقى اللي في كده؟ يقول لك هنا إنما أراد عمر أن يبين جواز التوسل بالمفضول في حال وجود الإيه؟ الفاضل. شايف أنت؟ ما هم لما تلاقي واحد عايز حاجة مش هيسيب الشرع ولا الدليل إلا لما يمزق تمزيق، زي ما ربنا قال عن أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يبقى القرآن صريح ويديك معنى تاني ويوهمك من دم القرآن. فهمهم هذا فهم باطل وتفسيرهم مردود من وجوه كثيرة بقى، هنذكر بعضها بس. الشيخ الألباني وسعها في كتاب التوسل بتاعه. المقرر في القواعد الشرعية إن النصوص بيفسر بعضها بعض، ما أقدرش أخد الحديث إلا في ضوء الحديث الأخرى. فلما نجمع الأمور تجد إيه؟ عمر بن الخطاب قل كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. بيقول هنا تقدير محذوف، نتوسل إليك بعم نبينا، بيقول لازم في حاجة تكون محذوف. هي إيه؟ إما أن يكون المعنى كنا نتوسل بجاه نبينا وإنا نتوسل إليك بجاه عم نبينا على رأي الصوفي، نقول نتوسل بجاه مين؟ الرسول أو بجاه العباس. أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا أو نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأي السلف الصالح. مش كده يا أخوانا؟ نتوسل يا بذاته وجاهه يا بدعائه، ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين عشان يتفهم الكلام. فتعالوا نشوف أي التقديرين صواب، لا بد من اللجوء إلى السنة عشان نفهم الكلام. فهل يا ترى أنهم كانوا إذا أجدبوا وقحط قبع كل منهم في دارهم أو مكان آخر، وكل واحد قعد بقى وقال اللهم إني أتوسل إليك بجاه الرسول أو بجاه فلان وهو قاعد في بيته، ولا بيروح يجيب الشخص نفسه علشان يدعو؟ ها؟ جيبوه. يعني لو كان الكلام ده جائز هيجتمع دون أن يكون معهم الرسول عليه السلام ويقولوا اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا. يعني كان ممكن الأعرابي يلم مجموعة من الصحابة ويقولهم تعالى يا جماعة إيه نتوسل إلى رسول نتوسل إلى الله عز وجل بجاه الرسول فيدعو الله أو عشان ربنا نزلنا الغيث. إنما هو راح المسجد وطلب من رسوله على المنبر وقال له اسقنا ادعو الله أن يسقينا، لأنهم فاهمين التوسل أصلا لازم يكون التوسل بدعاء شخص مش بجاه شخص وإلا ما يروحلوش، المفترض كده. وده ما حصلش خالص، لا إطلاق لا وجود له إطلاقا إن كانوا يجتمعوا يقول لك هنتوسل بجاه الرسول والرسول حي بينهم ولا يذهبون إليه. ولا يستطيع أحد من الصوفية أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عندما يريدون، بل الذي نجده بكثرة في كتب السنة هو الأمر الثاني أنهم يذهبون إلى الرسول ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل له وهو حي مش هو ميت. ولذلك الآية اللي بتقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم إيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هم لازم يروح الرسول فيطلبوا أن يستغفر له. وبعدين مجيء الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة ده شاهد ودليل. ومن الشيخ الألباني يعني يتكلم في هذه المسألة كلام طيب، هو بيقول إن الصحابة كانوا ناس بيفهموا، أصحاب لسان، أصحاب اللغة العربية، الوسيلة المعهودة في حياة الناس عندهم وحتى عند الناس اللي أصحاب الفطرة السليم. لما يكون واحد له حاجة عند المدير مثلا أو الرئيس أو الموظف بيقعدش في الأوضة يقول اللهم إني أتوسل بجاه فلان عشان المدير يحن علي، أو أتوسل إلى المدير بجاه فلان، ده بيروح يجيب واحد يوسطه عشان يطلب من المدير إنه يسمع، ولا بيبقى كده بالخواطر؟ ليه عمر بن الخطاب عدل عن التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس مع العلم إن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه؟ الألباني بيقول الجواب إن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام غير ممكن بعد وفاته، فأنى لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حاله ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها، الظروف اللي في القبر هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأن لهم أن يحظوا بدعائه وشفاعته فيهم. ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه هو العربي الأصيل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة وفهم دينه حق الفهم ووافقه القرآن في عدة مواضع، لجأ إلى توسل ممكن مش مستحيل، لأنه مستحيل أن حد يرد عليك في القبر ولا هتشكيله حالك فهيعرف وهو هيدعو أبدا. فاختار العباس لقرابة النبي من ناحية ولصلاحه ودينه وتقوى من ناحية أخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدعي التوسل بالنبي لو كان مشروع بعد موته. لو كان التوسل بالنبي بعد موته ما كان لعمر ولا غير عمر أن يترك الرسول عليه السلام ويطلب التوسل من إيه من غيره، زي ما كانت الصلاة بالظبط. شوف مكانة الصلاة، لما أبو بكر الصديق صلى بالناس والرسول خرج هل استطاع أن يكمل الصلاة؟ تأخر وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس. والحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، وتختلف عن حياة الدنيا. فالإنسان في الدنيا بيأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز ويمرض ويتكلم، ده كله بيحصل الإنسان في الدنيا، لكن لا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الأمور الدنيوية أو يتعرض لها الآن، ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه في قبره ومشاورته في ذلك. ليه؟ إنهم عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره أكمل حياة يحياها إنسان فين؟ في البرزخ، حياة برزخية، حياة غيبية، مش حياة دنيوية بنفس المواصفات اللي موجودة في الدنيا، لا، هم فاهمين كده. وأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإيه؟ الأسماء بس، ده اللي كانوا فاهمين. أقول لك طب اسمع، إيه رأيكم في حديث الضرير؟ هتقولوا فيه إيه بقى؟ عارفين حديث الضرير؟ ده حديث بيحتاجوا به جامد قوي. واحد ضرير اللي هو، أو حديث عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيه. هو أعمى وبقول الرسول ادعو الله إيه؟ أن يعافيه. يبقى هو طلب من الرسول عليه السلام الدعاء، خلي بالك. فالرسول قال له إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت أو أخرت ذلك فهو خير لك. فقال لا، ادعو لي هو خير، إن شئت دعوت لك وإن شئت إيه؟ إنك أنت تأخر أو صبر. خلي بالك، إن شئت دعوت لك، لاحظوا كده لغاية دلوقتي كل الكلام منصب على إيه؟ على الدعاء. إحنا قلنا في التوسل، التوسل بأسماء الله، التوسل بفعل العمل الصالح، بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الحي الصالح، دي التوسل المشروع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هذه الثلاث. شوفوا إيه؟ قالوا لا ادعي لي. فقالوا طيب اذهب توضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين. يبقى ده أول حاجة إيه؟ ها؟ عمل صالح. ثم ادعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني في. قال ففعل الرجل فبرئ. الشيخ الألباني بيقول لا يمكن أن يحمل هذا الحديث إلا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الرجل حصل ركعتين ويتوجه إلى الله عز وجل بإيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحالة دي كان الرسول برضه يدعو الله عز وجل له إن يشفيه. شوف إزاي؟ يبقى نوت ليس الوسيلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو جاي من الأول بيقول له ادعو الله إيه؟ أن يشفيه. اتخذوا حديث الضرير. فالشيخ الألباني يقول لك يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وهذا الحديث لا حجة له، فيش حجة لهم على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع اللي هو الدعاء بإيه؟ دعاء الحي الصالح. لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه، لأن الأعمى إنما جاء النبي ليدعو له، وذلك قوله ادعو الله أن يعافيني، فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه، لأنه يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى القبول عند الله بخلاف دعاء غيره. ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة إن يجي مشوار طويل عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي، تم كان يتوسل به فين؟ في بيته. أقول له اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلتي عندك أن تشفيني وتجعلني بصير، زي ما بيحصل دلوقتي من عامة الناس، يا رب بجاه محمد اشفيني يا رب كذا. هذا ما كان يفعله الصحاب، بل كلهم لازم يروح النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الدعاء وهو حي، مش هو ميت، مش زي اللي بتقول له يعني تعالى أنت قاعد هنا بتعمل إيه، تقول تعال لنا يعني المرة اللي راحت ترمي جواب وتقول له يعني مش عارف كانت كاتبة في الجواب ده إيه. يعني ارجعوا بقى للكلام ده، لكن جميع التفاصيل ذكرناها. شبهة أخرى أحاديث ضعيفة بيتوسلوا بها، زي يعني مثلا يقول لك إيه، حديث من ضمن الأحاديث المجمع على ضعفها حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا أقبل الله عليه بوجه. ده حديث أجمع على ضعف. حديث يروى عن أنس أنه قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وعلي دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في القبر فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها لحق نبي. اللي هم خدوا من الحديث الضعيف ده اللي هو لم يثبت أو من المكذوب، أنا عارف درجة الحديث هنا حديث ضعيف جدا. هذا الحديث أخذوا منه مسألة التنقيل للميت، أما يموت يعني يقعد إيه واحد يلأم الكلام علشان يعرف يرد يعني على الملائكة، أخبر لك إزاي. نعم. ومن الحديث الموضوع المشتهر على سائر الناس ما يروى عن عمر مرفوعة: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي؟ فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ كأن يعني حاجة تيها ولا حاجة. قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيا من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلي، فقلت فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. ده برضو من الأحاديث الموضوعة المنتشرة على ألسنة الصوفية، وطبعا في أي حلقة وفي أي ذكر وفي أي حضرة هتلاقي الحديث ده على طول. أقول لك الكلام ده يعني أنتوا بتصححوا أحاديث بطريقتكم، إنما إحنا عندنا سند تاني الحديث ده صحيح، خدناه بطريق الكشف، جالنا الرسول في المنام وقال حصل. ده كلام عرب، ربما صح عندنا من طريق الكشف ما اجتمع المحدثون على تضعيفه، عشان كده بيقولوا في الحضرة. طيب طبعا اتكلمنا على الدعاء والاستغاثة والنداء والدعاء بأنواعه والاستعانة والتوسل، ده كله من الشرك المتعلق بقول الايه اللسان. منه ايضا الاستشفاع بالانداد، من انواع الشرك المتعلق باللسان، لان الشفاعه ربنا سبحانه وتعالى نفاها عن جميع الناس من الاولياء او غيرهم الا باذنه، وضع لها شروط، وان ما سوى الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات وفي الارض، وما فيش مشاركه وما لهم فيهما من شرك، وما فيش ظهير ولا معين وما لهم منه من ظهير، والشفاعه لا تنفع الشفاعه عنده الا لايه لمن أذن له، فاللي هيتعلق بها لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الشفاعة لازم الإذن، ونضمن منين إن فلان أذن له الله أن يشفع لفلان أو لغيره في الدنيا؟ ده الحكاية دي محتاجة يوم القيامة. حتى الرسول عليه السلام حكاية إن هيشفع للأمة على الإطلاق من غير تحديد نوعية المشفوع فيه هذا باطل وغير صحيح، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحدد له نوعية أولا شروط الشفاعة، إن الإذن للشافع اللي هو النبي عليه الصلاة والإذن للمشفوع فيه إن يحد له حدا، هات فلان وفلان وفلان بعيني بأسماء، والإذن بنوعية الشفاعة يعني تجيبه وتشفع له في إيه، يعني مش من عند الرسول كده تعالى ما أشفع لك، حكاية مش فوض، لا لازم إذن بنوعية الشفاعة. وغير كده كمان إن لازم يكون الشافع والمشفوع فيه على التوحيد، ده شرط الشفاعة، وده الكمال، لأن محدش له فضل على رب العزة والجلال. ابن تيمية بيقول: فبين أن كل من دعي من دوني ليس له ملك ولا شريك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك وقد يكون شريكا في الملك وقد يكون مظاهرا أو معاونا أو من قرايبه أو من أولاده أو من إخواته، ده كل وارد، لان هو محتاج لهم، الواحد محتاج لمراته، فممكن مراته تقول له اسمع ما يكون بقى في مكانه يعني فلان ده تعين فلان ده ما تعينوش، والا الا دي فيها تحتها 600 خط، خلاص يا ست هنعمل اللي انت عايزاه، فيقبل الشفاعه الزاما اما لنقصه او لقرابته او لستر عيبه، مسكين عليه زله، وده بيحصل، لان الناس اللي بيروحوا يتعلموا بره هم ليه بيعلموا الناس أولاد الملوك وأولاد الناس اللي هم الكبار دول برا؟ عشان يمسكوا عليهم زل ويصوروا لهم مناظر وسخة، علشان لو مسكهم هتعمل ولا ايه؟ أخي بالك إزاي؟ حاجات كتير احنا عارفينها والناس تعرفها كويس جدا، ولذلك يعني المسألة محتاجة إلى نظر. في كلام كتير هنعديه في موضوع الشفاعة لأن المسألة فيها مش يعني صعب ولا حاجة يعني. نعم. ده أيضا في الاستشفاع اتكلمنا عنه. نيجي بقى لإيه؟ للحديث عن الشرك الأصغر المتعلق بإيه؟ باللسان. يعني اتكلمنا عن الشرك الأكبر والمتعلق باللسان، وتقريبا أغلب ما يتعلق بالشرك الأكبر ذكرناه في المحاضرة لأن احنا جمعناها من مراجع شتى. الشرك الأصغر المتعلق باللسان زي الحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، أشياء من الشرك الأصغر هنعدها كده. أولها الحلف بغير الله، ده من الشرك الأصغر، إن في تشبيه المخلوق بالخلف في التعظيم. إن الله تعالى رسول بيقول إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو إيه أو ليصم. والشيخ الألباني صحح حديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ده كفر أصغر أو شرك إيه أصغر. وطبعا هنا التنبيه على أن طاعات الشرك في الألفاظ اللي بتقع في اللسان ما بتجيش إلا من خلال تعظيم في القلب للشخص اللي أنت بتحلبه. يعني حتى دلوقتي أما تلاقي شخص تحلف له بالله ما يصدقكش، إنما لو حلفت برأس البدوي خلاص مش فاكلة. دي بتحصل، وجماعة ناس في العراق يعلمون ذلك جيدا، اللي يحلف بالحسين غير اللي يحلف بالله، ممكن بالله ما يصدقكش إنما بالحسين خلاص. وده طبعا مش بس شرك أصغر بقى، ده بقى شرك إيه أكبر كمان. ولا يجوز الحلف بغير الله بإجماع. واختار ابن مسعود أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا، لأن الكذب صحيح محرم بإجماع، لكن اللي أشد منه إيه الشرك. ومثل الشرك الأصغر في قول اللسان أيضا الاستسقاء بالأنواء، الوعيد على من نسب مجيء المطر إلى حركة الأنواء والمطرنا بنوء كذا وكذا. الأنواء اللي هي منازل القمر، المنازل أو مقصود منازل القمر يعني حركة القمر كل يوم بيبقى فيه مد وجزر، بالليل بيبقى فيه مد وجزر وغير ذلك، فبيحصل فيه تحركات في الرياح وأشياء، مع أن دي أسباب صحيح قد تكون حق لكن لا تنسب إليها على أن هي السبب أو على أن هي اللي سائتنا، يعني مطرنا بنوء كذا وكذا. اللي بيعتقد ان القمر او النجم هو الذي انزل المطر ده طبعا شرك اكبر وظاهر يعني، لكن اللي بيعتقد ان انزال المطر اللي بينزل هو الله عز وجل، لكن مع اعتقاده ان الحتمية لازمة على رب العزة والجلال من خلال الاستسقاء بالانواء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. وأيضا نزل قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إيه عظيم، إلى أن قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن الشرك أيضا هو شرك الألفاظ المتداولة بين العامة، زي أنا تبت لله وفلان، ما شاء الله وشئت، أنا متوكل على الله وعليك، أرجو الله وفلانا، أنا في حسب الله وحسبك، لولاك لضعنا، لولا الكلب في الدار لتسرقنا، هذا من الله ومنك، ما لي إلى الله وأنت، ما لي إلى الله وأنت، الله لي في السم وأنت لي فين في الأرض، وغير ذلك. ده الفاظ شركية المفروض الشخص يطهر لسانه منها، يقول الفضل لله عز وجل وحده وجزاك الله خيرا بالنسبة للسب، لأنه هو بس فعل فعلا يطلب منه الأجر، والأجر بيبقى إما أجر دنيا أو أجر آخر، فتقول له جزاك الله إيه خيرا وأصلح الله حالك، لكن تجعل الفضل لله عز وجل وحده. حتى تعرفين اليهودي اللي جينا بعض السلام وقال له إنكم تنددون إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. اليهودي اللي بيسمع بعض الألفاظ بتحصل بين الناس فيقول إيه شوفوا أنتم بتعملوا إزاي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده. لكن الحاجة هنا غريبة شوي، إن اليهودي عارف، معروف ده الشرك أصغر مش أكبر، ده في الشرك الأصغر، اليهودي عارف الإيه؟ الشرك إن هو الأصغر. وشوفوا بقى الصوفية وأتباع الصوفية والدكاترة اللي بيدافعوا عن الصوفية مش عارفين حتى الشرك الإيه؟ الأكبر. إيه؟ طواف والذبح والحمار، تعرفين الحمار طبعا، حمار الطريقة الشناوية هيجي لنا في المحاضرة الجاية إن شاء الله عز وجل، ده حمار حكايته حكاية. سب الظهر أيضا من الشرك الأصغر، لأن الناس كتير واحد يقول لك يلعن الأيام دي، يلعن معرفش إيه، أهو زي الحديث قال الله عز وجل يؤذيني من آدم يقول يا خيبة الظهر، فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الظهر فإني أنا الظهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما. دي كانت أيام الجاهلية يسندون أفعال الله تعالى إلى الظهر وينسبون أنه الفاعل، فنهى عن ذلك. بس احنا طبعا في ألفاظ الناس في العام إذا نسب إلى الظهر أنه الفاعل فيبقى نمذهب الدهرية، وإنما القصد اللي هو نسبة الأمر إلى الله عز وجل، اعتقاد أن ربنا هو الخالق، لكن دي ألفاظ بتيجي في ألسنة الناس يقول يلعن ده أيام، يلعن كذا، الأيام سودة أخبرك إزاي. لا، هي الأيام أيام الله عز وجل والله يخلقها، وإنما السواد والبياض زي ما ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت إيه أي الناس، أو زي ما ابن معتز بيقول يا ظهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، أنت والد سوء تأكل الولد. وابو الطيب المتنبي بيقول قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبيح برقعه. يعني شو بيقول في الظهر أيضا من الحاجات اللي احنا أضفناها شرك التسمي، إنك تسمي ملوك المسلمين وأمرائهم بصورة تبالغ فيها، ده من الشرك الأصغر اللي بيقع فيه العامة والخاص. حتى أنا بستغرب إزاي ده بيحصل في بعض الدول اللي هي المفترض تكون يعني داعية التوحيد، يعني إن ربنا اللي خوله على الناس واستخلفه في الأرض لا يصح أنك تديله وصف من أوصاف الله عز وجل، حتى ولو كان يعني أنت بتوصف على مثل هذه الأمور، تقول مثلا لفظ ملك أمير للمؤمنين سلطان حاكم رئيس، إنما لما تقول جلالة الملك المعظم اللفظ ده ما يجيش أبدا، جلالة الملك المعظم معظم إيه؟ أو صاحب السمو الملكي أو أصحاب المعالي والفخامة أو ما شبه ذلك، دي ألفاظه لك ده عادي. لا مش عادي، مقتضى التوحيد أن يتسمى بأمير، يعني دي مسؤولية وعبادة. أقول له ده صاحب سمو، سمو إيه يعني؟ أخبرك إزاي؟ أو فخامة أو قاضي القضاء أو مثلا نسميه مثلا إيه جلالة الفلان. ولذلك من ضمن الأشياء الجميلة اللي تحسب في عصرنا إن كانوا بيسموا في السعودية جلالة الملك فلان، فكان الملك فهد أول من قال، شو برضو فهد ملك فهد أول من غير هذه التسمية وسمى نفسه خادم الإيه، وده زادت من مكانته على فكرة، وزادت من جاء ممن جاء بعده، لأنه أنت دلوقتي أما بقى خادم الحرمين الشريفين يعني شوف يبقى هو في له سلطان الملك ويتسمى بهذا الاسم، فطبعا ديت. ولذلك نحن نتمنى إن شاء الله عز وجل إن هم يعني في مسألة صاحب السمو الملكي دي يعني يشيلوها من، لأن لما بتسمع الأخبار صاحب السمو الملكي فلان وصاحب السمو الملكي فلان تحس كأن يعني الوضع وضع تاني، فالأصل الأمير فلان والأمير فلان هذا المفترض أن يقال. طبعا إحنا أضفناها على أساس الأمر ده ينبغي التنبيه له، ونحن لا نخشى في الله لومة لائم. وقال ابن القيم وفي معنى ذلك كراهية التسمي بقاضي القضاء أو قاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاء وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمي بملك الأملاك، وهذا محض القياس، يعني هو ده القياس الحق. فحكاية صاحب السمو الملكي دي محتاجة إيه؟ إعادة النظر مرة أخرى من باب النصح في الله والنصح لإخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما سمحش الواحد يبالغ في وصفه، لما جاء وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أو قلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، وهو ذا السيد اسم أسماء الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أنت هتقعد تبالغ وتعظم في إيه؟ هو كان رسول، فخره أنه عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، العبودية شرف، وتحس أن أنت من بقية الناس. إنما لما أجي ألاقي أن ده في مكانة يعني خلاص. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أنا كده خلصنا المحاضرة بسرعة، خلصت كده خلصت. بالنسبة للأسئلة بقى يا شيخ عادل يعني بس كتير قوي، وبعدين أنا صراحة أرجو التنبيه على بعض الكلمات الشركية في إذاعة القرآن تقال يوميا دون نكير من أحد في الإذاعة زي النقشبندي. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته. يا رب المصطفى بلغ بقصيدة. ما في الوجود حقيقة إلا هو. للأسف ما هم دلوقتي عارفين أن الأسماء المشهورة فيها 21 اسم خطأ ولا يجوز أنهم يسموا ربنا بهم، وبيزعوا كل صلاة ما أزعوها حبا في أسماء الله. لا هي المسألة بس شايفين الناس بدأت تفهم يعني أسماء توقفية والاسم بدليله، ولك لما نزيع علشان نعم القضية على الناس ما عمره أبدا الناس هتفهم وحيسيبوا الحكاية. شيخ جزاك الله خير، أفيدني هل يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثار النبي عليه السلام في جواز التبرك بها إن مثلا يكون أثر من الآثار اللي موجودة، بس طبعا بالنسبة ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في إن يكون له مثلا ملابس أو كده أو شمز القبيل هذه طبعا كان بيلبسها النبي عليه السلام وهي بركة، لكن لا يجوز بعد ذلك أن تعظم وإن الناس تتخذها على ان ده ملبس من ملابس. لكن هو كان بيسعى الى ايه؟ ان يحاول مثلا عرق النبي صلى الله عليه وسلم او بثاق النبي صلى الله عليه وسلم ان لعل شيء من هذا اذا وصله والرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنه ومحرم على النار ان يلحق هذا العبد مثل ذلك. لكن ده الكلام ده في حياته، انما بعد ما مات الامور انتهت، فما عادش ينفع بقى واحد مثلا يجيب شعره يقول لك ولا دي شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انا اعرف ازاي ان دي شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحتى لو كانت شعرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص احنا مفيش في ديننا كنا مسألة تقديس مخلوق، وإنما المقصود توحيد رب العزة والجلال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ترجع فيها لقضية الافتقار الذاتي عند المخلوق والغنى الذاتي عند رب العزة والجلال. إذا كانت الشيعة هكذا في عقيدتهم من سب الصحابة وتكذيب القرآن وإنكار القرآن الموجود إلى ماذا يريدون التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ أنا عارف يا أخوي أسأله، ولماذا يطلبون تدريس المذهب الشيعي في المعاهد الأزهرية؟ لا مش هيدرسوا. ليه؟ لأن الوضع الآن ضد الشيعة، فطالما ضد الشيعة هيوقف وحيسب في الشيعة ويقول لك ده الشيعة دول ما ينفعوش. شفتوا لما الدنيا اتقلبت على إيران وعلى حزب الله لما كانوا عايزين يعملوا بلاوي سودة عندنا في مصر، هم نفسهم قالوا ما بتتكلموش عن الشيعة ليه؟ وهم طبعا في الأزهر كانوا برضو واقفين معانا ضد الشيعة. أخبرك إزاي؟ يعني إحنا عايزين يكون الباعث لنا اعتقادنا مش واقع معايا يا أخوانا. ما حكم الحلف بالمصحف القرآن على أنه كلام الله كالقول كما يعلم فضلاتكم المصحف الشريف؟ هو الأولى أن يحلف بالله عز وجل، كان حالفا فليحلف بالله، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحلف بكلام الله عز وجل إن كان يقصد الحلف بكلام الله فكلام الله صفة من صفاته وهذا جائز مش حاجة. إنما من نبه المصحف الشريف فالمصحف دخل فيها كلام الله عز وجل بالإضافة للورق والحبر المكتوب به والغلاف وما شابه ذلك، فهنا الأمر موهم. فأنت الأولى أن تقول وكلام الله يبقى أنت كده في أمان. إنما المصحف إن كان يقصد كلام الله فجائز. أيضا هنا بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، كيف يكون متابعة شخص لشيخه نوع من العبودية خاصة أنه لم يأمر بشرع يخالف الشرع؟ أما ما يخص رأي العلماء في بعضهم فهو يراها من باب الخلاف في المسائل العلمية ومعرفة الواقع أكثر من تلاميذ، أرجو الإفادة. يا ريت يا أخي كان الوضع كده، يا ريت. لكن للأسف اللي بيحصل كده. احنا بنقول عشان نحذر بس حكاية نوع من العبودية. ابن القيم حصل له نفس الكلام ده وتكلم عنه في مدارج السالكين. قال والله هو بيتكلم كده إنهم يعبدون شيوخا. ليه؟ من المبالغة في الأمر، وإن عنده أمر الشيخ أقوى من أمر رب العزة والجلال في حكاية الولاء والبراء وما شبه ذلك مما يحدث. يقول لك الشيخ هو يا أخي أنا دلوقتي مش مسلم زيك، أنت شيخ وطلبة العلم بيحضرونك، وده الشيخ وطلبة العلم بيحضرونك، إيه المشكلة يعني؟ لما الشيخ ده يقول تعالى يا شيخ قول درس عندنا، وإحنا نقول تعالى قول درس عندنا، وكبقى طالما في كتاب وسنة محدش يزعل من التاني. إنما فلان ده ما تقرالوش، فلان ده ما تحضرلوش، فلان ده مبتدع، فلان ده كذا وكذا، واحد ما قرأش. والله يا أخي الحلقة اللي فاتت ديت بتاع لقاء العقيدة أقول ولا طولت عليكم؟ أنا مش عارف الورقة فين، اللي حد لو معاه الورقة يجيبها لي بتاع اللي مش عارف الورقة فين، شوفها في الشنطة كده. قبل اللقاء لقيت الأخ مصطفى الأزهري جايب لي ورقتين لقاء العقيدة اللي فاتت بتاع السبت دي، عقننوني بقول لي أنت شفت الدكتور أحمد النقيب كاتب إيه؟ قلت له كاتب إيه؟ واحد بعت له رسالة طويل، خلاصة الرسالة بقول إيه؟ بقول يعني الدكتور محمود عبد الرازق هو بقول للشيخ شيخنا الجليل حبكم في الله حريصين على نحن نعلم أنكم حريصين جدا على نشر السنة وقمع البدة شيخنا الحبيب، هنالك شيخ جليل من علماء الأزهر ومدرس بجامعة المملكة العربية السعودية. طبعا أخي ما يعرفنيش الكلام بتاعه، أنا ما يعرفنيش الشيخ فضيلة الشيخ محمود عبد الرازق، وهذا الشيخ حفظكم الله قام بإحصاء الأسماء الحسنى غير التي أحصاها الوليد المسلم. والسؤال إن الشيخ قال الأسماء تنحصر في 99 اسم، أنا ما قلتش كده إن الأسماء تنحصر في 99، أنا بقول اللي موجود في القرآن والسنة واللي ظهر لنا بالبحث هي الأسماء دي المطلقة 99، وطبعا أنتم عارفين كلكم ودرستوه. المهم بقول إيه؟ وأنه لا يجوز الاشتقاق من الصفات والأفعال، ده مظبوط، ونعلم أنه قد سبق بهذا الكلام ابن حجر، يعني ابن حجر قال الكلام وغيره، والشيخ منهج سلفي، والشيخ حفظه الله قال إنه أتى للإخوة المشايخ من السلفية وأراد بهم الاجتماع وأعطوه وعد وميعاد، ولكن لم يحضر أحد، فضمه إليهم أصحاب البدع وهم من ينشرون الآن ما أتى به من خير. يعني قصده إيه؟ إن علماء الأزهر يعني بيسموهم أو هم الوقت إخواننا في الأزهر هم اللي بينشروا القضية. المهم والحمد لله قناة الناس لبت دعوته وناظرته عليها فجزاه الله خير، ولكن هذا لا يكفي. الشيخ قال إنه فعل هذا البحث هو وأولاده وزوجته وكذلك تلاميذه، يعني ماشي زي بعضه حنعدها لك، وله أكثر من 25 عاما، ألا يستحق الشكر والمكافأة؟ إحنا مش عايزين شكر ولا مكافأة ولا حد والإعانة حتى تشعروا أنكم بجواره. فالشيخ حفظه الله تصدى للصوفية والأشاعرة والشيعة، فيا شيخ حفظك الله أنت وإخوانك، حاول الاتصال بالشيخ وكونوا معه متى أصاب الحق وأعينوه وأعلنوا ذلك، فإننا نرى فيكم الخير والإحسان، فجزاكم الله خير الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سؤال توجه لمين؟ الدكتور أحمد النقيب. شوفوا رد الشيخ أحمد النقيب، مع إن أنا كان معايا الشيخ أحمد في قناة الناس يوم ما كان مستضيفنا الشيخ يعقوب، هو كان بعد على طول وقعد معايا، يعني لو كنت شايف ضلالة ولا حاجة انصحني يا أخي في الله ونقول كلام كده ببعض. المهم هو بيقول الشيخ محمود خريج كلية دار العلوم مش الأزهر، فهو ليس بأزهري. ما فيش مشكلة، هذه يعني مسألة مش هتفرق الحكاية يعني. بقول ضم أصحاب البدع للشيخ شيء محزن، وفي الوقت نفسه له دلالة، يعني أصحاب البدع هم اللي واقفين معاه. شوف الشيخ أحمد هو ما قرأش الكتاب، قضية كلها ان الشيخ احمد زعلان ان احنا قلنا للشيخ ياسر برهامي لم يقل بقضية الاشتقاق الا المعتزل، ولو انت عايز تقول ان التوقيف لا ينافي الاشتقاق فادي افعال رب العزة والجلال 360 فعل طلعنا انت اللي فيه كمال، لان اذا لو ما طلعتش اللي فيه كمال مين اللي هيطلعها؟ فما ردش علينا الشيخ لمدة سنة، وفي الاخر بعد ما اخواننا الزموه بكده هو ده اللي احرجه ان الشيخ ما ردش عليهم لمدة سنة، وطلبة العلم اهتزت ثقتهم فيه، قالوا طلع يا شيخ ما كانش يبقى الأسماء توقيفية. جه الشيخ ياسر طلع في النهاية قال إيه؟ قال أقول إن الأسماء توقيفية على كلام السلف، وكتب الكلام تم تقول توقيفية على الكتاب والسنة أحسن، يبقى أنت جعلت كلام السلف في منزلة كلام مين؟ كلام الله ورسوله. أي أخوانا فين العقيدة السلفية اللي بتتكلموا عنها؟ بس مش كده وبس. وبعدين رد عليه الشيخ محمد جبر والشيخ مجدي قاسم في بحث مطبوع ولم يرد عليه حتى الآن، أنا والله لو رديت على الكلام ده يبقى ده حتى طلبة واحد طلبة العلم عمل بحث في الرد عليه سماه إهدار الحبر. إهدار الحبر في الرد على مجد قاسم محمد جبر الكتاب بتاعه، وعرضوا علي قلت له يا ابني والله انت لو ضيعت وقتك في الرد عليهم انا ارى انك ما تردش من اصل، سيب بس اي واحد عاقل يقرا هيعرف اللي كتبوه ان ده كلام ما اريد به وجه الله عز وجل ان يشتم ويسب ويتكلم بهذه البذاءه، يعني سفاله انا ما شفتهاش صراحه في اللي يبص في الكتاب ويقراه مبتدع وفاسق وراجل مغرور وهذا المبتدع وهذا المبتدع. لما الاثنين المشايخ اللي ماسكين انصار السنه في المنصوره يقولوا كده، الشيخ يقول لك ده ما ردش عليهم حتى الان، انا ما اقدرش ارد على هذه البذاءات. طول فتره اعداد البحث او قصري ليس مقياسا، بل اظن ان الشيخ قد اتى بما لم ياتي به احد في امه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعترف بذلك. يا شيخ احمد اتق الله، اتق الله في نفسك، ان عيب لما تيجي تحاول توهم ان استخدام الكمبيوتر اللي ما كانش موجود في عصر السلف الصالح افادنا في سرعه استخراج بحث والتعرف على الاسماء التوقيفيه اللي هو ما يقدرش ينكر اسم واحد منهم. الغريب في الامر يا اخوانا حاجه عجيبه قوي، ان كل المعارضين لما يجي يتكلموا الناس في الاسماء لما يسال عن اسم يرجع لبحثه، يرجع للاسماء التوقيفيه اللي موجوده في البحث، ان ما قداموش غيرها، ما هو ده اللي في القران والسنه، يا اما تقول بيه يا اما كفر برب العالمين. ما هو انت قدامك ايه؟ ما هو ده قال الله وقال الرسول، انا جايب حاجه من عندي. لكن يجحد الامر في حق صاحبه. الشيخ يهمز غيره ويلمزه وكنت لا احب له زال، احنا لا همزنا ولا غمزنا، ولكن بنرد بادب بدل ما نقول الشيخ فلان قال كذا وكذا. لكن ما عادش بقى الحته ديت، انت قلت طالما انت بتسمي ده همز وغمز باذكر اسم كل واحد والرد عليه، وده حقنا، انت ذكرتنا في الاصل وعقبت علينا وقلت مثل هذا الكلام، فمن حقنا الرد. مساله دعوته وتخلف المشايخ ليس محققا عندي والا لعلمت بذلك. المهم الحلقه دي الورقتين دول جولي قبل الحلقه، قبل ما ادخل الحلقه وكنا هنشرح في التأييد، صراحه عكننتني جامد، وقلت للشيخ مصطفى الازهري لو انت عايز ارد بس انا ارى عدم الرد، وسكت. فساق الله عز وجل الدكتور محمود شعبان لم يكن ابدا عن توقع ان الشيخ محمود يعمل المداخله دي. اسمعوا اللي قال الدكتور محمود شعبان، سمعتوها؟ سبحان الله، كاني واحد ربنا ساقه عشان يرد على الدكتور احمد النقيب. فانا اسال احمد النقيب اخي فاضل، وانا اعرف ان هو تبع السلفيين بتوع اسكندريه، هو تلميذ ياسر برهام، وعامل كان مشاكل الدنيا في فرع انصار السنه في بلده مع الدكتور علي لقب، بسبب ان السلفيه اسكندريه يرون في انصار السنه ان دول ما همش، يعني دول مش المستوى اللي يرقى الى سلفيه اسكندريه. لكن الحكايه لها سلفيه اسكندريه ولا انصار السنه ولا غيره، احنا عندنا كتاب وسنه بفهم ايه؟ سلف الامه. وانا بعودكم وبعود كل الناس غير كل المشايخ، بقول لكم اهو بصدق، لو واحد شاف الدكتور محمود في خطا وقف وقول له فين الدليل على كلامه؟ ما دي احنا بنقول محاضرات، المحاضرة دي رقم 73 في هذا المسجد، بقالنا 73 أسبوع. أكثر من 500 واحد جم من المسجد دول. درستوا أصول العقيدة، ودرستوا القضية بتفصيلها. لا واحد اعترض، واللي كان عنده اعتراض فهم القضية فهما جيدا. وما أظن إن في واحد فيكم قاعد معانا ويقول لك أنا معترض على الشيخ قلبا وقالبا. أو في حاجة هو جه قال لي وأنا قلت له لا. 72 محاضرة. وكل استوعب القضية واتكررت. في اللي درسوا في القاهرة أكثر من 100 واحد، وفي العزيز بالله، وفي أماكن كتير، يبقى في حاجة في خلل عند إخواننا هؤلاء. هو إيه؟ إيه الخلل اللي موجود؟ أنتوا درستوا العقيدة بأصولها فاستوعبتم القضية. درستوا العقيدة بأصولها. مش حكاية حسد، أنا ما بتكلمش حكاية حسد. لا معلش، هنحسن الظن بيه، لكن في حاجة أنا بنصحهم بقى، هي إيه؟ إن قضية الدعوة غير التأصيل العلمي. ولذلك أنا بقول لإخواننا لو درسوا أصول العقيدة، لو درسوا منة القدير، الأصول ده أنا بقولش الكلام ده استعلاء ولا بقولهم تعالوا ادرسوا أصول العقيدة، لا ادرسوها. أدو عندك أهو حالات، مش واحد بس، أكتر من 500 حالة من إخوة ودعاء درسوا القضية ومحدش اعترض لأنه عنده الاسم بدليل. أنت هتقول أكتر من كده وهو كلكم قاعدين أهو قدام عدد كبير جالس في المسجد الآن، وعدد كتير من الناس درست لهم نفس الكلام، ما حدش اعترض. حتى في الانترنت واحد بيرد بيقول لهم ايه؟ قلت اما الشيخ بقاله دلوقتي 5 سنوات واتكلم في الفضائيات وفي غيره، هل في شيخ طلع على قناه فضائيه قدام الناس علشان يطعن في اسم الاسماء الصحيحه اللي احنا ذكرناها؟ قال له ما حدش جه. واي واحد هيتكلم في تحقيق الاسماء ومعلش دقيقه واحده بس هقولها لكم، اي واحد من المشايخ هيعيش اللي عشناه ويدرس اللي احنا درسناه في بحث الاسماء الفتره اللي انا قعدت عشان احقق الاسماء، يطلع هو بس 20 او 30% من النتيجه اللي احنا وصلنا لها. بس هو يبحث ودور بيحس القضيه كبعضهم قال انا مش هسمي، انا هبحث وهعقب على البحث وانتظروه سنه، ولا قال للاخ اللي كان بيساله ولا رد عليه ولا بحث ولا قال ابيض ولا اسود، لان ما يجي يدخل في القضيه تحس القضيه كبيره، ده كان بحر، بحر كبير. ربنا سبحانه وتعالى يعني وفق في ان احنا نصل الاسماء ونعرف تحقيق الاسم ده. تسال هقول لك على طول لان عشته وعارفه، انما اللي هيتكلم في المساله انا عارف نفسه هيجيب ساعه يتكلم في الاصول العامه اللي اتكلم عنها العلماء السابقين، لكن يقدر يحقق قضيه يقول لك ده هو اسم ولا ما هوش اسم ما يقدرش يتكلم فيه. فالمساله احنا بنقول بدل ما اخواننا نتكاتف ونبقى احبه ونقول كلمه الحق، ما فيش داعي لمثل هذا الكلام. ما هو كان معايا الشيخ احمد النقيب قبل ما ادخل انا وهو على محمد يعقوب واحنا قاعدين، ويا ريتنا ما رحنا. اقول لك بصدق، هو حتى اللي حصل ان كل طلبه العلم اتلموا علي والشيخ قعد لوحده. طب ما كانت ساعتها يا اخي نصحنا نقول لي يا دكتور انا شايف كذا وكذا وكذا وكذا، اقول احنا اخوه واحبه، ما تكلمش معايا بكلمه، سلم عليا وبالحضن وخلاص. ثم افاجئ بمثل هذا الكلام. يعني اسال الله تبارك وتعالى ما يزعلش مني دكتور احمد، لكن والله اني احبه في الله واحب جميع اخواننا، لان الحق هو اللي بيسمعنا. واعذروني ان اطلت عليكم فهذه محاضرة طويلة. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، أناجي الحق في ليل من قلب سليم يطلب.